الفسخ التي فيها صوم في الصفر. فلذلك لما يرجع للآية، الآية لا ينكر المقتضى، إنما في الآية ماذا يقول؟ وهذا هو التحقيق في العلم. التحقيق في العلم لا أتكلم عن ابن حزم من كتاب آخر أو من خصومه، أخذ رأي ابن حزم. ابن حزم أخذ رأيه من عنده، يقول الظاهرية ينكرون مفهوم المقتضى أو دلالة الاقتضاء، والجمهور على أن موجود المقتضى. لا، الظاهرية هم ينكرون الصوم في الصفر، لا ينكرون المقتضى. وش يقول ابن حزم في الآية؟ يقول في قوله تعالى: فمن شهد، مش واضح، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ماذا يقول ابن حزم في معنى كلامي؟ وإن أردت أرجع للمحلل، لكن مش ما نطولش، فقط حاولت ألخص. الآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يقول ابن حزم أن المطالبين بالصيام من هم؟ من شهدوا الشهر، معناها أصحاء مقيمين، هذم المطالبين وهذم اللي فرض عليهم الصيام. فالآية جزء هذا يعني المفروض عليهم. أما من كان مريضا ففرض صيامهم هو قد تقدر آخره، أما هؤلاء ففرض صيامهم في أيام أخرى. فهمتوا القضية ولا؟ إذن هو يفصل بين الجزء الأول اللي هو يعني فليصمه، أي فرضية الصيام تعني والدليل على ذلك هو يستدل يجمع الآن بين الآية والأحاديث التي فيها النهي عن الصوم في السفر، يجمع بهذا الجمع. إذن هو يوجه الآية توجيها آخر، يوجه الآية توجيها آخر ويدير مقتضى آخر هو للآية. إذن لا ينكر المقتضى، إنما لفهمه أو لما استقر عنده من حكم لأن الصوم في السفر معصية وأنه حرام. إذن فالآية تعني فمن شهد منكم الشهر، إذن هو يقدر صحيحا مقيما كذا، هو قدر، هو قدر مقتضى ولا؟ إذن فهذا الذي يعنيهم الصيام. وأما من كان مريضا لا يعنيهم الصيام، إنما يعنيهم صيام أيام أخرى. إذن هذا رأي ابن حزم. فلذلك التحقيق في العلم كما قلت نأخذ الرأي من صاحبه، وقادر ابن حزم نجد له استنادا آخر أصوليا، استنادا أصوليا آخر. ما هو؟ أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد كما سيأتي. ابن حزم ما عندهش تفريق بين عبادات معاملات أو بما كان موجها إلى لذات الأمر أو لأمر خارج عنه. إذن مدام ربي حرم عليه الصيام، لما تصوم وتعصي صيامك بطل، صيامك بطل. إذن على هذا الأساس وليس على أساس إنكار المقتضى. فنميز بين الأمور. لماذا؟ لأن المقتضى كلمة يقتضي، اكتبوا كلمة يقتضي في كتاب ابن حزم الأصولي لإحكام، ستجدون البحث من هو لا ينكر المقتضى ويقول يقتضي. إذن الاقتضاء لماذا؟ لأن الاقتضاء راه لا يستقيم الكلام إلا به، سواء شرعا أو لغة. كيف ينكره ابن حزم؟ إذن أمر آخر، قضية فمن كان منكم مريضا هو ينكرها فقها وليس أصوليا، سمى بالأصول، إنما فقها بالنظر إلى أحاديث أخرى، إلى أحاديث أخرى. ولماذا هذا الأمر؟ لأن طالب العلم لكي يكون الآن منصفا مع العلماء عليه أن يفهم مذهب كل واحد فيهم ويفهمه من كتبه. معناها أنت ابن حزم تعود فاهم وفاهم مذهب نتاعه، فعارف أنه ما ينكرش هذا الشيء. عارف ابن حزم أنه ينكر المعنى الزائد عن المنطوق. نعم ينكره، سميه انت فحوى الخطاب، سميه دليل الخطاب، سميه تنبيه الخطاب، سميه مفهوم موافقة، سميه مفهوم مخالف، المهم كاين معنى زائد. هذا ينكره ابن حزم، المعنى الزائد ينكره. نزيدكم أمر آخر في القضية، واختم على القضية. أتدرون بأن ابن حزم ينكر الصوم ويبطل الصوم في السفر في رمضان فقط. أما واحد صايم اثنين وخميس في السفر عنده عاد صوم صحيح. لماذا؟ لأن لماذا؟ ظاهريا لأن هو الآن تمسك بظاهر الآية والظاهر الذي فهمه معناه في رمضان الشهر رمضان من كان مريضا فعدة. إذا يفهم مذهب ابن حزم القضية هذه واضحة عنده هذه لأنه هو الذي يذكرها بأن القضية متعلقة به شهر رمضان ليس غير. معنى لو تصوم اثنين وخميس الصفر عند الصوم صحيح بالصحة الظلة لأنه ينكر القياس لأنه يتمسك بالظهر هذا النص ولأن الآثار ضدت في صوم رمضان والآية في رمضان. فلذلك هذا هكذا نتعلم عندما نرجع إلى أصحاب القول. إحنا الآن ما عقبنا به أو ما تعقب به غيرنا الآن من الكلام على ابن جزي ليس في الاصطلاح وليس في الإطلاق إنما في النسبة. ولما ارتضينا في الأخير التقسيم هو من باب أن طالب العلم ليتشدد ذهنه فقط وإلى التقسيمات كثيرة. ارجعوا إلى كل مسألة مما نذكر ستجدون فيها التفاصيل وردود وكذا وخلافات كثيرة. ليس هذا هو مرادنا إنما مرادنا أن أعطينا الآن تقسيم. ما هو التقسيم أعطينا؟ دلالة الاقتضاء خلوها واحدة لأن هذا شيء الآن متفق عليه. يبقى الاختلاف في ما هو المقتضى وعند خلاف أصولي آخر في عموم المقتضى من عدم عمومه فهمنا هذا أمر آخر. أما بالنسبة لفحوى الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب هذا أمر قلنا آخر تقسيم تكلمنا عنه ما هو. قلنا ابن جزي دليل على أن في القضية هذه وقع فيها تداخل أن ابن جزي لم يذكر نوعا من أنواع مفهوم الموافقة اللي هو ماذا؟ ما كان المذكور لا يخلونا من لحن ومش لحن نستغنوا عنها لحن وفحوى الآن ما كان المسكوت عنه مساويا للمذكور هذه لم يذكرها وعلى هذا وهذا هو اللحن. بس هذا هو اللحن ليس كلام متفق عليه اصطلاح وقد نتجوزوها هذا الأمر كله لحن لا فحوى لأن هذه اصطلاحات كان ما يقولش بها أصلا مفهوم موافقة مفهوم مخالف. مفهوم الموافقة له نوعان. النوع الأول ما كان المذكور مساويا غير مذكور مساويا للمذكور ونوع الثاني ما كان أولى غير المذكور أولى بالحكم من المذكور. هم نوعين. وروح المفهوم المخالف الأنواع التي ذكرنا الحصر والاستثناء والشرط وغير ذلك. إذن القضية مش نفهمه فقط وقضية ماذا لكي لا ننسب للظاهرية لأنه والله شوف بالنسبة هذا من خلال تجربتي أن بعض العلماء هداهم الله لا يحققون المسائل من مظانها فتجده نظر لأن المذهب الظاهري له كثير من الشذوذات فينسبون له ويلزمونه بكثير من الإلزامات التي لم يقل بها. كذلك مذهب أبي حنيفة مذهب الحنفي حكم أنه خرج على الجمهور في كثير من المسائل الفقهية فتجدهم ينسبون إلى الحنفية كثيرا من الكلام. والله أنا وقفت خلال بحث من البحوث على كلام نسبه صاحب رسالة ماجستير في غزة نسب كلاما مستهجنا كلاما يرفضه العقل ويرفضه المنطق إلى الحنفية وقد همش بتهميش باقتباس إلى كتاب من كتب الحنفي فرجعت فلم أجد. ثم من بعد تبين لي أن الكلام نسب إليهم بلازم قولهم وليس بقولهم لأن الحنفي أصحاب عقل وأصحاب رأي كيف ينسب لهم هذا القول الساذج هذا القول الذي تمجه أو إذا صح التعبير العقول السليمة والفطرة السليمة ترفضه. فإنما لأنهم خالفوا الجمهور فينسبون إليهم بلازم قولهم. متى نحاكم صاحب المذهب إلى لازم قوله متى؟ لا متى؟ متى نستعمل لازم القول؟ إذا كان يلتزم المناظرة. أحسنت شيخ أبو غزلان، في المناظرة. أما في ما عداه بالنسبة لا، في النسبة هذه هذا تجر عليه وتقوله ما لم يقل. بالصح في المناظرة والنقاش لي أن أحاسبك بلازم قولك، لازم قولك يعني كذا كذا كذا، فأنا أناظرك الآن كي أبين ضعف قولك، فأبين لك لوازم قولك. فلذلك الاحتكام إلى لازم القول يكون عند المناظرة وليس عند التقرير والنسبة. التقرير والنسبة انسب له ما قال بالضبط. لما تقول الظاهرية الآن نرجع للظاهرية نلقوا الكلام، وسيأتينا بعض الكلام أيضا المنسوب نسبه ابن جزي إلى بعض يكون فيه ماذا؟ فيه نعم فضل. نعم نعم نعم. إذا كان مسبب الظاهرية أنهم لا يؤخذون بالمؤتمر في المثال الأول الذي نعم يعني مشو اللي يكون تقدير تاعهم الظاهرية إذا كان ما كانش جيد، وهذا السبب الذي جعلنا نبحث، لأن مثلا نقرأ كلام عادي نقرأ كلام هذه فيها مسألة فقهية احتمال بصح لولا كما قال زميلكم نعم لو شوف ابن حزم ينكر شيء تقول لي هذه مش فقهية، لا إذا أصول الفقه الآن دلالات الألفاظ كلها هي لفظية ولغة عربية كيف الآن نقبل في اللغة ونقبل في الشرعي؟ إذن دلالة المقتضى إذن هنا الآن في أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فضرب فانفلق، فهي الدلالة لا يستقيم تقدير الكلام بدونها. فلذلك هذا الشيء الذي جعلنا نبحث كيف ينكر الظاهرية مثل هذا، وهذا الذي لابد أن يكون عند كل طالب علم. لا يقبل أقوال مسلمة لكن يستشكل، والاستشكال يبحث فقط، يبحث ويسأل لماذا؟ لأن بعض الأمور تقول كيف سيأتينا، يعني لا أريد أن أسبق الأحداث، سيأتينا بعض العبارات الآن تنسب إلى المعتزلة مثلا، الأمر يفيد الندب، الأمر المطلق يفيد الندب ليس الوجوب. لماذا المعتزلة قالوا يفيد الندب لكن وش يفيد الوجوب؟ بناء على ماذا هذا القول قوله؟ نبحث عن ماذا أقصد. المعتزلة نحن ضده وضد مذهبهم العقلي، لكن لا يجعلنا ذلك أن ننسب إليهم ما لم يقولوا أو أن نلزمهم بإلزامات لم يقولوها. فما سنعرف طالب العلم المحقق، وهذا هو التحقيق في العلم، مجرد حفظ الأقوال روحوا لأي كتاب أصولي تلقوا الأقوال كل وتلقوا الاختلافات وغيره، لكن التحقيق في العلم أنك تعرف مستند كل قول وعلى أي أساس بنى ذلك مستنده، وتعرف الآن توجيهه، وتعرف كما أراده. نعم أحسنت، كما أراده. وهذه من الأمور التي تميز بها ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله لقوته في المناظرة وفي المحاشة، أنه يعرف أدلة الخصم أكثر منه. لما ابن حزم يجادل الواحد مالكي يعرف ابن حزم أدلة المالكية أكثر ومستنداتهم وأمورهم أكثر من ذلك المالكي. وهكذا ينبغي على طالب العلم الآن أنك تعرف، أنت لسه مع الحنفية في رأيي بس تعرف على أي أساس سنده وأي أساس كذا قوله، ليس بقول تافه وليس بقول، إنما هناك مستندات هناك ترجيحات وفق ما يرونهم. مثلا فالذي يعرف ابن حزم يعرف كيف يفكر، علاش قلنا الآن ابن حزم لا ينكر هذا، تعرف كيف يفكر ابن حزم بناء على ماذا؟ مذهبه الظاهر يتجلى في هذه الأمور. وهكذا إذا نواصل الآن، هذا بالنسبة لهذه المسألة. إذا نحن ما يهمنا أن نعرف، أنا قلت الآن مضمون الكلام ما هو؟ أن الظاهرية ينكرون المعنى الزائد عن المنطوق، المعنى الذي يتضمنه المنطوق رهم يقولون به، يقولون بالظهر. الإشكال وين؟ الظاهرية ينكرون أي شيء زائد، الشيء الزائد هذا يسميه الفقهاء الآخرين يسمونه قياسا، يسمونه مفهوم موافقة، يسمونه مفهوم مغالبة كما يشاءوا. هم عند الظاهرية أن لكل نص معنى، لا تستفيد أو لا تستفد من النص أكثر من حكم عندهم، من أكثر من حكم آخر بالمفهوم، بالقياس، بالمفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. لا، هذه لا. يقولك أنا استنتجها من نصوص أخرى أو الاستدلال بالعدم الأصلي، أصل براءة الذم، أصل براءة الذم. نعم، أين توقفنا؟ ذكرنا المفهوم. شوف الآن نقول ومفهوم اللقب، نواصل. تكلمنا أنواع المفاهيم، أدوات الحصر كملناها، مفهوم الزمان قم الليل إلى قليل، مفهوم المكان وأنتم عاكفون في المساجد، مفهوم العدد فاجلدوهم 80 جلدة. مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات، نحو في الغنم الزكاة، وأقواها مفهوم العلم. تخيلوا المثال هذا، أتانا أكثر من مرة، كل مرة يستدلوا به في موضع. الغنم الزكاة هذه وأمامها في مفهوم الحصر. ها؟ في تقديم ما حكمت أخير. كيف؟ جينا في مفهوم الحصر، وجينا أيضا في مفهوم الصفة. إيه في الغنم الزكاة هذا. أيوة. وفي قضية مفهوم اللقب أين؟ الغنم. لا، يعطيك الصح. اللقب يقصد به هنا الغنم. معناك يقول لك أن الغنم فيها الزكاة، لا يعني أن الزكاة ما لا توجد في غير الغنم. لا، حتى في البقر وفي الإبل وفي غيره. معناك يقول لك في الغنم الزكاة، هذا مفهومه لقب. لكن نحن نستدل مثلا بمثال آخر يكون بعيد عن هذا، لأن قد يلتبس الأمر بهذا المثال، لأننا قمنا أو كثيرا ما رجعنا إليه في أمثلة أخرى. مثلا لما نقولوا مفهوم اللقب في الغنم الزكاة، أضعفها مفهوم اللقب، معناها الذين يقولون بالمفهوم في الغنم الزكاة رأي ضعيف. لا، في قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا محمد رسول الله، إذا قلنا بمفهوم اللقب معناها أن غير محمد ليس برسول، أي أن الرسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. لماذا؟ لأن رسل الله كثير. نعم، فماذا يقول هنا وأقواها؟ نعم، تعطينا مثال صحيح. هذا مثال لا يثبت مفهوم الله. كيف لا يثبت؟ معناها مثال صحيح عن مفهوم الله. ما فهمتش قصدك. محمد رسول الله مفهوم الله. نعم، لا يصح. هل من مثال يصح؟ في الغالب لا، حتى في الغنم الزكاة، في الغنم الزكاة لا يعني أن غير الغنم ليس مقصودة بالزكاة. نعم، لكن في المسألة هذه هو لا يصح تقريبا. هم قالت لم يقل به أحد إلا الدقاق. الدقاق ذكرنا ترجمته في الحصة الماضية، متوفى سنة 392 هجري. لكن ممكن كنا نرجع للدقاق، لم نجد له كتابا هكذا، إنما يذكر أقوالهم في ثنايا الكتب الأصولية. نعم، عنده كتابه لكن لم أعثر عليه، كتابه في الأصول، في أصول الشافعية، كتابه في أصول الشافعية، لكن لم أعثر على كتابه، إنما أقواله مبثوثة في كتب الأصولية الشافعية. قلت لما نقول أن الدقاق يقول بمفهوم اللقب، هل يقول أن الرسول لا لا لا؟ إذن هذا وش حبيت نقول، أن لا ننسب له، إنما هم ممكن فاهموا من كلامه أنه يقول بمفهوم اللقب في بعض الأمور. وهنا الآن قد نجد هذه القضية، هذه حتى عند المالكية، ما يسمى عندهم بقضايا الأعيان. قضايا الأعيان أي أن الحكم يقتصر على ذلك الشخص فقط، قضية عين لا يمكن القياس عليها، أي أن الحكم نعم فخاص بذلك الشخص، خاص بذلك الأمر، مفهوم لا. فمثل هذه قادر ندخلوها ممكن في مفهوم اللقب، وإن كان المالكي والجمهور كل لا يقولون بمفهوم لقب، لأنه أضعف المفاهيم. وخلف بمفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي. القاضي أبو بكر قلنا هو الباقلاني، أبو المعالي نعم هو الجويني نعم. ويبقى قلنا التنزيل شيء آخر، التأصيل يقول لك لو خالف فلان واختلف فلان مع فلان، لكن قد يتفقون في التنزيل في التنزيل. وذكرنا لو تتفكرون وتذكرون الحصة الماضية في الغنم الزكاة وفي سئمة الغنم الزكاة هذه، ذكرنا كيف أن الحنفية اتفقوا مع المالكية في الحكم، لكن اختلفوا في المستند، المستند مختلف. الحكم نفسه أن المعلوفة فيها الزكاة، فالحنفية ينكرون المفهوم مفهوم الصفة، صح المالكية ها هو خرج مخرج الغالب، يقولون بالمفهوم لكن في هذه المسألة بالذات لم يقولوا بالمفهوم. وهنا تجد ابن حزم يشنع على من يقول بالمفهوم من باب ماذا؟ تناقضاتهم في رأيه، مرة يعمل به مفهوم مرة لا، هو عنده ما عندهش مشكلة ولا يعمل به كل مفهوم. معناه في مسألة هذه ابن حزم هل يقول بالزكاة في المعلوفة ولا لا؟ يقول بالزكاة نعم، لأن أصل المفهوم هذا لا يأخذ منه حكما أصلا، فلذلك هو يمشي بالعموم، والعموم أقوى من المفهوم في 40 شاة شاة. إذن فهو يقول بالعموم، وظاهر النص أن كل الغنم فيه الزكاة، فتخصيص النص بالواحد هو أن حتى فيه الزكاة وخلاص. فهم؟ إذن ما عندش أصل العمل بالمفهوم. أما الجمهور فيبدأ يجيب لهم الفروع الفقهية التي تنقض أصلهم في المفهوم، فمرة عملت به مفهوم مرة لم تعمل به في هذا الموضوع كذا، وهم ماذا يردون؟ نحن لم نعمل به لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه خرج مخرج الوعيد، لأنه خرج كذا، لأنه خرج كذا، فهم؟ وهكذا. فرع ضمن تكلمنا عنه، إذا خرج المخروج عفوا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا، نحو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أو بالاتفاق، هذه بالاتفاق جمهور وحنفية ومالكية وظاهرية كل ما ولا المثال هذا في المثال هذا، لكن الإشكال أنهم يختلفون بأمثلة أخرى. وابن حزم يستدل بهذا المثال عليه، إذا قلتم بالمفهوم إذن فالذي يقتل ولده وهو غني إذن جائز عندكم، إذن هو حسبهم بلازم مذهبهم، هم لم يقولوا بذلك. كذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن لم يردنا تحصنا، إذن أنتم على مذهبكم القول بالمفهوم، إن لم يردنا تحصنا الجائز البغاء جائز، فهو إذن يرد عليهم أيضا بلازم قولهم. نأتي الآن ننتقل إلى الباب الثامن، باب الثامن. هم تذكرني بما درستم في علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث أيضا تدرسون قواعد عند المحدثين في الترجيح، في الجرح والتعديل، في تقديم الروايات عن بعضها البعض، كان قواعد، لكن التنزيل العملي عند المحدثين قد يختلف اختلافا كثيرا. هذا نظري، ما تظنش أنك تحفظ القواعد النظرية ستجد التطبيق العملي مثلها تماما. الواقع الحديثي يختلف، لماذا؟ لأن التنظير هو تقريب، لكن التنزيل أو يتطلب أمور كثيرة، التنزيل يتطلب نظر في الواقع، يتطلب نظر في القرائن ونظر في الأمور، إذن تطبيق القاعدة حرفيا قد لا يكون، وقاعدة حرفيا قد لا يكون. عندما مثلا يتكلمون عن الرواية عن المبتدع، عن الرواية عن ما اختلط عليه في آخر زمانه، عن الرواية كذا كذا، إذن في التنزيل تجد الإمام البخاري يروي عن المبتدع، تجد إذن فمثلا تجد بعض الأحاديث، فيها الراوي الفلاني، لأن فيها الراوي الفلاني يضعف الحديث، لكن حديث نفسه رواه البخاري عن ذلك الراوي لا يضعف الحديث. لماذا؟ احنا الان لما نتبعوها رياضيا ونتبعوها منطقيا مادام بسبب هذا الراوي ضعف ذلك الحديث الاصل بالقياس وكذا ان يضعف ذلك الحديث ايضا لا. اذا يختلف في التنزيل، لان البخاري يعلم صدقه من كذبه، يعلم ضبطه من كذا، يعلم متى يكذب متى لا يكذب، يعلم متى متى كان ضبطه من عدمه، فهمنا؟ يقرأ من كتابه أم لا؟ يقول لك عند المحدثين فلان إذا روى عن فلان يقبل، لكن إذا روى عن فلان لا يقبل كلامه. تخيل لماذا؟ تنزيل، هذا تنزيل. أما عند عند التنظير، التنظير الحديث لابد من اتصال السند كذا، لا يوجد راوي كذا كذا كذا كذا، فهمنا؟ مثلا في اتصال السند أيضا، اتصال السند الحديث المرسل، ما رأيك في الحديث المرسل؟ ضعيف. نعم، ومراسيل الإمام مالك وبلغات الإمام مالك على تكون صحيح، كن نطبق الآن وش كان في علم الحديث ضعيف. ولذلك الآن كان من تجرأ إلى الموطأ وبدأ في بالأحمر الآن في الموطأ، تلقاه يقول لك تصحيح الموطأ أو غيره، فيأتي إلى الحديث حديث يعني يطبق في قواعد، يطبق في قواعد حرفية. الحديث فيه سقط في السند، معضل، مرسل الآن ضعيف لعدم معلق لعدم اتصال السند، ضعيف لأنه طبق مباشرة قواعد بالصح المحدثين. لا، المحدث هذا ظاهره مرسل، لكن عند البحث وعند التنزيل على الواقع الحديثي يظهر بأنه متصل، يظهر بأنه متصل، والإمام مالك أرسله لغاية معينة أو لشيء معين. فلذلك نحن عندما نتعلم القواعد نحن نقرب العلم فقط أو نتقرب من هذا العلم، أما العلم الحقيقي هو التنزيل، لأن الغاية من العلم ليس مجرد التنظير والمناظرة في التنظير، لا، الغاية منه العمل، العمل. وفي العمل، في العمل الفقيه هو من ينزل التنزيل الصحيح على أرض الواقع. نعم، نروح للباب الثامن، وباب مهم جدا، وباب الآن أيضا من أهم أبواب أصول الفقه، لكن ترون في ابن جزي تقديم وتأخير غريب نوعا ما، لكن عنده غاية منه. مثلا باب التعارض، باب التعارض الأصل يدرس في أصول الفقه في الآخر. إحنا ما زلنا متكلمناش على الأحكام الشرعية، تقسيم الأحكام التكليفية، حكم تكليفي، حكم كل، ما زلنا متكلمش عنه، فهمنا أم لا؟ ويتكلمنا عن التعارض. فلذلك كثير من الكلام نحن الآن سنتكلمه ثم سنعيده فيما بعد في أبواب أخرى. باب التعارض، أو باب الباب الثامن في تعارض مقتضيات الأفضل. تعارض دلالة الألفاظ. نعم. إلى أوعدها. ما عليش بالصح، التعارض الكل هو يكون في الأخير في الأصل. كباب يدخل فيه دلالة الألفاظ، يدخل فيه الأحاديث، يدخل فيه النصوص الشرعية كل. أما أن نبدأ الآن أتكلم عن التعارض ومقتضيات الألفاظ، نعم فعلا صح، الألفاظ هذه ليست لغوية فقط، إنما هي لنصوص شرعية. نعم، تفضل. أقرأنا الشيخ الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الناظم رحمه الله: الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ، وفيه فصلان. الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح، مع احتمال مرجوح، فيقدم الراجح ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح فحينئذ يحمل عليه، إلا تقدم الراجح لأنه الأصل، فتقدم الحقيقة على المجاز، والعموم على الخصوص، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار، والإطلاق على التقييد، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسب، والشرعي على العقلي، والعرفي على اللغوي. نعم، حسن. الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح. نعم، يتكلم عن مقتضيات الألفاظ فعلا، مقتضيات الألفاظ. هذا احتمال أنه يقصد معنى معين، دلالة اللفظ على المعنى قد تكون دلالة راجحة وقد تكون مرجحة. هنا عندما يقع التعارض ماذا نقدم؟ الأصل أننا نقدم الراجح، قدم الراجح. قال لك إلا إذا كان هناك دليل على إرادة المرجوح. ما المقصود بالدليل هنا؟ القرينة. جيد، يكون هناك قرينة تصرف هذا إرادة اللفظ من المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح. وإلا نعم تعارض احتمالات، تعارض احتمال، احتمال بدون دليل. نعم نعم، هو احتمال، لكن في الاحتمال نحن نقدم الراجع. فيبدأ الآن في التفصيل وفي المثال، فتقدم الحقيقة على المجاز. نعم الراجع تكلمنا قلنا يقدم الراجع لأن الراجع هو الأصل. فتقدم الحقيقة على المجاز. مثلا لما أقول رأيت أسدا، أي كاين احتمالات، ما هي الاحتمالات الموجودة؟ أو هناك احتمالات، الأسد هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع. ماذا نقدم؟ إذا تقدم الحقيقة. وحتى المسألة هذه، لماذا قلت في كثير من الأمور نحن نتجوز ونحن نبني على الغالب؟ حتى المسألة هذه هناك من يخوض في أصل اللغات وفي أصل الوضع. لما تكلمنا عن العماضي تذكروا من يقول بأن الأسد وضع للحيوان المفترس ابتداء، من يقول ذلك؟ ممكن وضع لي شجاع ولا أسد الحيوان كان مجازا على نعم، من يقول؟ وهكذا كان يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا خصومه في إثبات المجاز من عدمه، ابن تيمية عليه رحمة الله من منكري المجاز خاصة في النصوص الشرعية. الإنكار نتاع ماذا وصل إلى إنكاره في اللغة أيضا، لأن هناك من أنكره في اللغة والشرع، وهناك من أثبته في اللغة وأنكره في النصوص الشرعية، وهناك وغلو الجمهور على إثباته في اللغة وفي الشرع، إثباته في اللغة وفي الشرع. فهو ابن تيمية كان متوافقا، لم يميز. هنا قال إنكار المجاز حتى في اللغة. لماذا؟ لأن من يقول ما هو عندما نحكم هذا مجاز وهذا حقيقة بناء على ماذا؟ على الابتداء الوضع. ونذهب بهذه الطريقة إلى مسألة أخرى، هل وضع اللغات توقيفي أم اجتهاد؟ وضع اللغة أول مرة كلمة أسد، هنا من يستدل بأنها توقيفية في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء لأن هذا الاسم لكذا كذا، إذا انتقل، سيأتينا فيما بعد النقل، انتقل المعنى إلى معنى آخر، المعنى الثاني يصبح مجازا بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ أن الأصل كان يدل على معنى آخر، فالمعنى الثاني هو فإثبات الأول من الثاني هنا الإشكال. لكن نحن نبني على ماذا؟ المتعارف عليه. فالحقيقة في بعض الأمور أو في أكثر الأمور اتفق الناس على أن الحقيقة هي الأسد اللي هو الحيوان. إذن إذا أطلقنا فالأصل أننا نقدم الحقيقة. هذاك الإشكال، ماذا يقصد المتكلم؟ أو الإشكال ماذا يقصد المتكلم بإطلاقه؟ فأنت المتكلم لما يقول لك رأيت أسدا، أنت لا تدري ماذا يقصد هو. إذا عرفت خلاص الآن ما أصبح الترجيح واضح، أصبح الترجيح واضح إذا كنت كان قرينة ولا غير. الإشكال في الاحتمال، احتمال واحتمال، فهمنا؟ فالمقدم هو الحقيقة. إذا عرفنا المقصود ما عادش كان تعارض، خلاص ما عادش تعارض أصلا، يعني قضية التعارض في الاحتمالات. نعم نواصل. ثم قال والعموم على الخصوص. العموم على الخصوص، الأصل العموم، الأصل العموم. لماذا؟ لأن الخاص هو قصر نعم يحتاج إلى دليل، ولأنها قصر للعام على بعض أفراده. فالأصل العموم مثلا في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، حرمة الجمع بين الأختين. قدر واحد يفهم يقولك الأختين مقصود الحرتين خصوص، ها ها، لكن ما يقول الحرتين إذن يخرج بذلك الإماء، معناها يجوز لك أنك تجمع بين الأختين الأمتين في تسري في الزواج بالحرتين، لا يجوز أن تجمع بين الأختين، بالصح في التسري في الإماء يجوز لك أن تجمع بين الأختين. الأصل ما هو؟ العموم. فالأصل أن الأختين أن تجمعوا بين الأختين، أي أختين سواء حرتين أو ماذا أمتين. إذن فنقدم العموم على الخصوص. وكما قلت المسائل هذه لما تبحثوا تلقوا رو أقوال ريميش 100%، إنما هي تقريبية، لأن قضية التعارض والترجيح لكل أدلته، لأن قد تكون أدلة أخرى خارجة عن هذا التعارض، مثلا تأتي قرائن أخرى آثار أخرى تقوي ذلك المرجوح، تقوي على ما قلنا نحن أنه الأصل. نعم. ثم قال والإفراد على الاشتراك، الإفراد على الاشتراك. مثلا كلمة النكاح، لما ننظر في كتاب الله عز وجل نلقى أن الكلمة هذه أطلقت على ماذا؟ على العقد وعلى الوطأ، وأطلقت على العقد والوطأ معا. إذن الكلمة مشتركة، نعم فيها شرك، فيها عدة معاني. لما أجد الآن في نص من النصوص الشرعية ولا توجد قرينة، أجد كلمة نكاح، قال لك يقدم ماذا؟ الإفراد على الاشتراك. والإفراد هو أن الكلمة تعني معنى واحد وليس ثلاث معاني. المعنى هو الوطء، المعنى هو الوطء، فالمعنى هو الوطء. إذن هذا المعنى لما عندي كلمة نكاح في نص معين فأنا عندي احتمال أنها تعني الوطء كلفظ مفرد إفراد، وعندي احتمال أنها تعني ثلاث معاني، أيهما يقدم؟ يقدم احتمال الإفراد أن المقصود بها، إنما المعاني الأخرى إلا إذا وجدت قرائن. مفهوم هذه القضية؟ وهذه فيها خلاف، نعم فيها خلاف كثير من ناحية الفقهية، موجود الخلاف كثير، لكن نحن الأصل في التقديم، في التقديم هو الإفراد على الاشتراك. فلان نكح فلانة، الأصل هو المقصود هو الوطأ، ليس مجرد أن عقد وخلاص، معناه دخول المقصود، فهم لا. فأما إذا قصد العقد قصدت أمور أخرى هذه تحتاج إلى قرائن أخرى وأدلة أخرى. فإذا في الأصل أننا نقدم ماذا؟ الإفراد على الاشتراك. نعم إذا الإفراد على الاشتراك. هنا قلنا هل هو حقيقة في الوطأ مجاز في العقد أم العكس؟ نعم، فهناك موجود الاختلاف، لكن قلت أن الإفراد أو الاشتراك الإفراد هو الأول. نعم. مسألة أخرى أو عفوا تعارض آخر، الاستقلال على الإضمار. في قوله تعالى في آية الحرابة، في آية الحرابة إنما جزاء الذين وشمين المثال منها النكاح يكون في العقد والوطن معنا، احنا قلنا فيها ثلاث معاني، الأصل فيها ليس الوطن. يبقى الأمر خلافي راه خلافي، لكن احنا ذكرنا فهمنا أم لا؟ لكن القضية نحن تكلمنا كمثال أن النكاح مثلا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل له، هنا مش مجرد العقد، العقد والوطن. إذن ما عاد مش قرينه في الايه تدل على نعم كونه وطئا او وطئا. فايش تقصد الان سيدي يدير هذا ما ندوش الوطء الشيخ باش تفهم قصدي الان؟ احنا قصدنا التمثيل للقاعده فقط، والا المساله محل خلاف. قصدنا نديروا سيدي باللي راهو احنا يا اما نحملوا على العقد والوطئ معا يا نحملوا على ثلاثة، ايهما اولى؟ عندي مثلا نديروا فرضا ان النكاح هو العقد والوطئ معا، مش لان قد يكون زنا مثلا كما قالش علي مثلا. عندي اذا الاحتمال الاول هو الافراد، الافراد عندي وشو هو العقد والوطن، هذا معنى الواحد. افراد معناه معنى واحد، ان المقصود مع بعضها عقد ووطن. ولا عندي ان النكاح يحتمل ثلاثه، حتى الوطن الزاني لا ينكح الا زانيه. الزاني لا ينكح. حاش حبيت نقول لك يا شيخ، راني الان مش حاب ندخل في الخلاف، حبيت نعطيكم القاعده. القاعدة أن لما يعود عندي حتى كلمة لا ينكح ولا لا زانية ليس شرط عن العقد. يوم مسألة أنا قلت لا تجد فيها الخلاف الكثير، المسألة تعال تعال جيت كما قال تعالى لا تنكح ولا تنكح على بعض. هل المثال إذا اعتنى بها مثلا هذه هل يتزوجها؟ نعم. هل الحرام يحرم الحلال أم لا؟ هل المسألة نعم حملنا على العموم لا يقول لازم يكون عقد. نعم نعم حتى لا يجوز. نعم نعم. إذا حملنا على الإفراد يكون حقد. إذا حملناها على الإفراد معناها وطء، مجرد الوطء راهو هذه. نعم نعم هذا مثال واضح، بارك الله فيك. معناها الآن فأقصد الشيخ أقصد إن تحملها على معنى واحد أو على معاني ثلاثة، فالأصل أن المعنى الواحد هو الذي يقدم على معاني الثلاثة هذه، أما تبقى المسألة مع خلافية هي موش بش بالقاعدة هذه يفصلوا فيهم، لأنهم عندهم أدلة أخرى وأثار أخرى وأشياء أخرى. أنا قلنا إحنا رانا نتعلم أصول الفقه، لا نتعلمها إجمالا، نتعلمها بالتفصيل وبالتجزئة، معناها كل جزء لوحده. بالصح الفقيه عند المسائل راهو لا ينظر إلى هذه القاعدة فقط، ولا ينظر إلى قواعد أخرى وإلى أدلة أخرى وإلى أمور أخرى. أصول الفقه عند الإمام مالك وعند الأئمة، متى دونت أصول الفقه؟ عند الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الأئمة كانوا ينظرون لها أصول الفقه ماذا؟ جملة. إذن هو يستحضر المسائل الأصولية مع بعضها البعض في المسألة المعينة ويطبق. متى؟ لما بدأ التأليف أو الآن التدوين في أصول الفقه بدأ يجزئ لكل مسألة على حدة. إذن يصعب على طالب العلم المبتدئ أن يبدأ بأصول الفقه من كتاب الرسالة الإمام الشافعي. روح أقرأ كتاب الرسالة الإمام الشافعي، يبان لك واضح، يبان لك مش معقد. بصح كي تقرا الشرح نتاعو والتأصيل لما فيه عند الغزالي والجويني والآمدي وكذا تلقاه معقد تعقيد كبير. لماذا؟ لان الامام الشافعي راهو يتكلم في الاصول ماذا؟ من خلال النظر في الادله كله، من خلال المعنى الكلي وليس المعنى الجزئي لكل قاعده على حده. نعم نواصل ونوصلنا الاستقلال على الإضمار. قلت في آية الحراء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ماذا؟ أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا عندنا قول الإمام الشافعي أن يقتلوا إن قتلوا، يقتلوا يقدره إضمار، أن فيه إضمار، فيه اقتضاء، هنرجع للاقتضاء، فيه إضمار، أن يقتلوا إن قتلوا وتقطع أيديهم إن سرقوا، مفهوم؟ إذن هنا يقتلوا يصلبوا كذا كذا، فكل واحدة ماذا؟ كل واحدة أضمر أن في الآية إضمار، أي إضمار أن يقتلوا أو يصلب، أن يقتلوا إن قتلوا، أن يصلبوا إن قتلوا وصلبوا، أن تقطع أيديهم كذا إن سرقوا. إذن كاين تقدير. فإذن هذا ما يسموه إضمار. لكن المالكية ولا غيرهم يقدمون الاستقلال، أي أن أي أن الحرابة راهي فيها هذه الأنواع بغض النظر عن الجرائم المرتكبة، فيها هذه الأنواع من العقوبات، أن يقتلوا ما كانش تقدير، يقتلوا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. إذن فالأصل عندهم الاستقلال، أي أن الكلام ليس فيه إضمار. واحد الآن يفهم من الكلام هنا لأن لا يعتبر اقتضاء. لماذا؟ لأن الكلام يصح بدون تقدير، قدر ما تقدرش قتلوا، إن قتلوا عاد أن الجزاء من الحرابة ما هو جزاؤهم؟ يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. إذن التقدير ليس ضروري، إذن هو ليس مقتضى. الاحتمالات احتمال راه كاين صح قتلوا ان يقتلوا ان قتلوا، واحتمال لا انها العقوبه متنوعه وخلاص. هذه فاذا ايهما اقدم؟ الاستقلال على الاضمار. لان الاضمار لماذا؟ لان تقدير شيء زائد الان. ايوه في تكلف وفي تقدير شيء لم يذكر، قدرته واحد محتمل، مش كما ليس كما الاقتضاء. الاقتضاء ولازم تقدره والا لا يصح الكلام. الاقتضاء الاول اللي قلناه في التقدير، في الفرق بين الاضمار والاقتضاء. الاقتضاء اللي ذكرناه قبل وقلنا ابن حزم حتى هو ما ينكرهاش، هذاك لا يستقيم الكلام الا بدون الصحابه، يستقيم الكلام على دليل تقدير اخر. الكلام يستقيم معنى زائد، انه هو معنى زائد. جيد. نعم شيخ ابراهيم، نعم هذا هو يستقل بالمعنى. اللفظ يستقل بالمعنى، لا يفتقر الى شيء اخر لكي يفهم، لا يفتقر. المساله التي تليها الاطلاق على التقييد. هل تشبه ماذا؟ تشبه ماذا؟ ذكرناها قبل قليل، العموم على الخصوص. الأصل نحن نتكلم في حالة الاحتمالات، أما إذا كان لم يكن هناك احتمال فيقيد المطلق ويخصص العام، يخصص العام. المثال نعم، بل يقدم الخاص على العام، يقدم الخاص على العام عند الجمهور. نعم عند الجمهور. الآن في قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، حاج ما كانش الله شكرا. قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. أين الإطلاق؟ لا يحبطن عملك، أي عمل، أي عمل تعمله مع الشرك فهو باطل. هنا الأصل التقييد، الأصل الإطلاق، أي عمل. أيوة. عند الإمام الشافعي ولا عند الشافعية أن هذا مقيد بماذا؟ بمن مات على الشرك. أما المسلم لا، ما يعنيش الأمر هذا، فهمنا أم لا؟ معنى المسلم لا يعني، إنما يعني ماذا هذا الكلام؟ يعني من مات وهو على تلك الحال. إذن لا يحبطن عملك إن مت على الشرك. لكن عند المالكية لا، عند المالكية ماذا؟ يقدم مجرد الشرك يبطل عمل. والآن هذا هو الأصل، أنك نعطيك مثال، نحن مسلمون ولا مسلمين على اختصاص، أصب على اختصاص. لما واحد فينا يصلي صلاة ويريد بها أن يراه الناس، هل الصلاة هذه باطلة؟ مش حتى اللي يشرط العمل تاعه كله، لا، أي عمل. واحد راح للحج مش يقول له حاج ومش كذا، إذا هاك الحاجة اللي بها الرياء وبها الشرك هي باطلة. إذا يبقى الإطلاق على إطلاقه ولا؟ مش حتى اللي يموته على الشيء هذا، مفهوم؟ إنما مجرد أن يكون هناك شرك العمل يبطل. أي عمل، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في الحديث القدسي. إذن فلذلك المالكية يقول لك أنا هنا يقدم ماذا؟ الإطلاق، خليه مطلق على التقييد على التقييد. هذا هذا متى يا جماعة؟ هذا لما يكون كاين احتمال. أما لما يكون هناك دليل على التقييد المقدم التقييد. أكما تفهمين متفهمين الآن؟ فهمين فهمين القضية هذه؟ نحن نتكلم في التعرض لما يكون كاين احتمالات. أما لما يكون هناك يقين بأدلة وبقرائن وبكذا فيقدم الراجح وقرينه بالدليل. مفهوم؟ كقولي تعود دما مسفوحا دما ودما مسفوحا. إذا التقييد بمسفوحا يقدم المقيد هنا. تحرير الرقبة. رقبة مؤمنة نعم فيقدم المقيد على المطلق. لكن في حالة الاحتمال لا خلي الإطلاق هو الأول. أيوة. وشو ال؟ أنا كلام الشافعي معناها يضاعف العذاب ماتت على ذلك. ماتت على ذلك نعم. لكن لا ننسي ولا كل الشافعي هذا الآن فرق لا ننسي ولا. فهمت فهمت نعم نعم. لا صح الإشكال في مثل هذه الأمثلة ما نقدروش نسبوها أن هذه اللي ينكرها الشافعي. هو على أن تقيدنا بالمثال الموجود لأن لأن في نسبته إلى الشافعي نسبة ثابت. هذه هي هذه القضية كيف نعم. ونوصلنا أيضا التأصيل على الزيادة. التأصيل على الزيادة الأصل الأصل هو التأصيل للزيادة. مثلا في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. بعض المفسرين قالوا لا هنا زائدة المقصود أقسم بهذا البلد. هذا رأي. أك معي ولا لا؟ نعم. لا أقسم بهذا البلد. لا مش تأصيل بالزيادة. كثير من المفسرين مش بعض كثير يقولوا اللام هنا زائدة. إن كانت كلمة زائدة في كلام الله أصلا فيها إشكال من نعم من ناحية العقائدية ومن ناحية كذا فلا يوجد كلام زائد الآن ما كل شيء عنده يعني. فلذلك الترجيح هنا الترجيح التأسيس أو التأصيل على الزيادة. كيف؟ هناك من قال لا أقسم نعم لا أقسم بهذا البلد الذي لست فيه لأن البلد إذا لم تكن فيه ليس له قيمة عندي. هكذا هذا من بين التفاسير معناها لا أقسم ليس صحيح ما فيش زيادة. القصد ماذا؟ لا أقسم ببلد لست فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى قداسة البلد أيضا الحكم أنه بلد أنت تحل فيه. فلذلك قالوا نعطيكم العبارة بالضبط أقسم بهذا البلد وقيل ليست زائدة فيكون تقدير الكلام لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه بل لا يعظم ويصلح للقسم إلا إذا كنت فيه صلى الله عليه وسلم. معناه متى نقسم يقسم الله عز وجل يقسم بعظيم متى يعظم هذا البلد لما يكون فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا هذا المعنى وعندنا المعنى الزائدة أيهما يقدم؟ على يقدم الزائد. أنت حل بهذا البلد جملة حالية. جملة حالية معناها الآية بعد خمس هذا كذا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أي أنت مقيم بهذا البلد أي أنني أقسم به وأنت فيه. إليه بالصحة وعلى على على, على هذا التقدير كنزيد التقدير هذا الشيخ. ونجمع بينه وبين الآية التي تليه أي أن القسم يكون فيه عندما تكون فيه. هم لا أو زد لها تقدير شيء إلا وأنت فيه يقدرت شيء آخر لكن تقدير للشيء الآخر ما كنتش زائد اللام. الفرق ما بين نقول اللام زائدة وفرق ما بين التقدير مش تبقى اللام ثابتة مش زائدة. فهمت القضية ولا شيء؟ معناها الآن نحن بين أن نقول اللام زائدة وبين أن نقول تبقى ليست زائدة لكن نقدر لكي يستقيم المعنى لكي يستقيم المعنى هم عليها الآن الذين قالوا زائدة لماذا قالوا زائدة؟ لأنهم رأوها كما قلت مش يستقيم المعنى ما بعدها. لكن الذين قالوا ليست زائدة قدروا تقديرات لكي تتناسب مع المعنى مع تقدير الشيخ ما بعد. هذا يسمى قادرين يقولوا مشترك بين الاستقلال والإضمار نعم تدخل نعم نعم الاستقلال والإضمار استقلال والإضمار نعم. فهنا قلنا الآن استاذ قلنا لا تقديرية القضية هي محل خلاف إنما قواعد تقريبية هذه يستنجد بها متى يستنجد بها؟ يستنجد بها عند التعارض وعند الاختلاف كاستئناسا أو كأدلة قد قرائن ترجح شيئا معين. مثلا تلقى الآن في مسألة فقهية اختلاف تلقى اختلاف أول ما يذكروا في الخلاف يذكروا الأدلة من القرآن ومن السنة قبل ما يذكروا الأمور هذه. لاحظوا معي هذا الأمر. الفقهاء لما يختلفوا في مسألة في الفقه المقارن المذهب الأول أدلته هل يبدأ بالتأصيل مقدم على لا ليش بالأمور هذه خليها من بعد لكي تقوي مذهبه وترجح كقرائن مرجحة لمذهبه. فيقول لك التأسيس أو من الزيادة ولا التأصيل أو لا من الزيادة وهكذا. هذه لكي يستنجد بها ليست هي الأصل إنما الأصل الأدلة الأخرى من القرآن ومن السنة ومن كذا. فتجد الآن صاحب المذهب يذكر أدلة كثيرة ومن بين الأدلة يزيد هذه أنا زيادة مقدمة على كذا مش هي الأصل فهم؟ فهي يستنجد بها وهي قابلة لماذا؟ قابلة للرد وقابلة للنقاش ما هيش 100% يعني فهمنا؟ لأن مسائل هذه ليست 100% إنما هي قواعد تأكيد القسم نعم كأنها تأكيد نعم. سيأتينا ما يشبهها إن شاء الله. هاي نكمل هاي اللي جاي أيضا فيها شيء الترتيب على التقديم والتأخير. الأصل أن الكلام مرتب معناها التقديم والتأخير أو استثناء. فعندما يكون عندي احتمالات أيهما أقدم يعني يوم أقدم الترتيب أنا لا يوجد تقديم وتأخير لما يكون كاين احتمال. المثال الذي ذكر في قوله تعالى والذين يظهرون ولا يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. تبعوا معي الآية نعم. والذين يظهرون أو يظهرون من نسائهم ثم يعودون ثاني أي الثاني نعم الثاني ما فيها شيء منها والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقم ايوه ها من قبل اي يتماس شيء نعم. هنا قال لك فظاهره ظاهر اي ظاهره انه لا تجب الكفاره الا بالوصفين المذكورين. ما هما الوصفين المذكورين؟ الظهار والعدل. الوصفين هما الظهار والعود. معناها الكفارة والتحرير متى؟ العود مع الظهار والعود نعم والعود نعم. إذن هذا الظاهر ظهار والعود. وقيل رأي آخر فيها تقديم وتأخير فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا أو لما كانوا قبل بها. المقصود معنى الشيخ أنه يظهر من زوجته ثم يعود للظهار مرة أخرى. يا هنا الخلاف تو الآن يقولوا فتحرير الرقبة ثم يعودون اللي قال لك فيها تقديم وتأخير. المقصود الذين يظهروا من لسانه فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا معناها الآن بعد التحرير ماذا يقول؟ وفيها تقديم وتأخير فتحرير رقبة ثم يعودون لما كانوا قبل الظهار. لما كانوا قبل الظهار. ماذا يقصد هنا؟ يقصد أن إذا حملنا على الظاهر الأول، تو الآن الواحد ظهر على القول الأول، ظهر ثم عاد لزوجته. العود مش مقصود به هنا؟ عبد الزوج. ها؟ أبطل الظهار. كين اللي يقول عود ظهر؟ يقول ها، وكين يقول عود؟ ظهري عندهم العود. العود أن يعود ظهر من جديد. إذن فلذلك احتمالات الآن. في الآية عندنا أكثر من احتمال معناه. فهمنا؟ فاللي يقوله بالثانية يقول لك فتحرير الرقبة بعد محر الرقبة ثم يعود. فهمنا؟ معناها ثم يعودون، هذه اللي ما قالوا، معناها يعود للظهار. معناها يعود بعد ما يحرر الرقبة يعود يظهر من جديد. إذا احنا عندنا الاحتمال الأول اللي راهو نعرفوه كل الاحتمال الأول، هذا هو الأصل. وتاع التقديم والتأخير هو الاستثناء، أيهما يقدم؟ يقدم أنه لا يوجد تقديم وتأخير، راهو مرتب الآية راهي. فهمنا ولا؟ ها. ثم يعودون، المقصود بها يعاود ان السيد يتراجع عن لولا. ايش مقصود به؟ يتراجع عن ظهاره. وش لزمته؟ بالصح على القول الثاني في تقديم وتاخير، ان بعد ما حر الرقبه يعاود يرجع للظهار، يظهر من جديد. فهذا معناه اذا الاصل في الكلام ما هو؟ الأول شيء ممكن الترتيب مثلا الأول كما ذكرت، والثاني أن بمجرد الظهار يحرر الرقبة حتى ولو لم يعد. حتى ولو لم يعد، نعم هذا احتمال أيضا. حتى هذا احتمال. الأول يقول نعم بمجرد المظاهرة، نعم إذا عاد يحرر. الثاني لا، يقول بمجرد المظاهرة يحرر. معناها نعم، جيد بارك الله فيك. هو معناها الآن في القول الظاهر دون تقديم وتأخير، مجرد معناها التحرير متى يكون؟ بعد العود. وبالتقديم والتأخير، أن مجرد الظهار يحرر. ومن بعد يعود، معناها تقديم وتأخير. فقال لك الآن، أيهما نقدم؟ نقدم الترتيب على عدم، لأن عدم الترتيب فيه الاحتمال اللي ذكرناه، ثم يعودون للظهار من جديد. معناها الآن عدم الترتيب وتقديم التأخير فيه أكثر من احتمال. وإذا نبقى على الأصل، إحنا نرتب الآية، مفهومة هذه؟ الأخير هاي طالبات إذن. المعنى الثاني ما هو؟ هو ظهر، نعم. لا، هو لما ظهر الظهار اصلا محرم في الاصل، ان لما يقول انت عليه كظهر يوم، ليس كظهر يوم، هو يكذب اصلا، هو في كلامه في الظهار يكذب اصلا. فهو الذين يقولون بالتقديم والتاخير يقول مجرد الظهار لازمته يحرر رقبه. بالصح على القول الاول، يقول كلا لما يظهر ويحب يرجع، يحب يرجع ماذا نقول له؟ لزماتك ولا رجع؟ هو قال خلاص انا قلت الكلمه ورجعت عنها، رجعت عنها لزماتك تحرر رقبه. فين قضيه تقديم وتاخير فقط؟ ظن واضح؟ لا قصدي معناها لو كان ما يرجعش يصفى عندك رقبه ولا يعني هذا المعنى. المعنى الثاني حتى ولو لم يرجع، لا، المعنى الثاني مجرد الظهار يترتب عليه. ما لازم المعنى الاول اللي تاع ترتيب عادي، تاع ترتيب عادي. التحريم بماذا يكون؟ بماذا يثبت التحريم؟ بالعود، الظهار والعود. نعم، الوصفين لازم يكونوا متحققين. بصح على المعنى الثاني تاع التقديم والتاخير، انا كاين تقديم الان، فمجرد الظهار الذين يظهرون لي سيف تحرير ورقه ثم يعودون لما قبل، اي يعودون لما كانوا قبل الظهار. معناه يعاود يرجع كما كانوا بعد قبل الظهار. معناها الآن نجيبوا هذه هنا، فهمت؟ هذا القول ثاني. صح، القول الأول لازم يكون الوصفين. لما تعود عندنا الاحتمالات هذه، أنا نتكلم أصوليا وفقهيا شيء آخر، ما تدخلوش الأمور فقهيا، أي تخضع لأدلة أخرى ولآثار وأحاديث اللي تكون مرجحة. صح، نتكلم هنا الآن أصوليا، لما يكون غير الدليل هذا فقط. على ذكرت لكم المرة الماضية كلام ابن حزم في إنكاره لمفهوم الموافقة. تعالى ولا تقل لهم أف. ابن حزم قال لو لم تنزل إلا هذه الآية فلا تقل لهم أف. إلا فأفاد التحريم قول أف فقط. هو حاب يبين لك أصوليا ولمنتها القضية. فخير لا ركبت عندي بأدلة أخرى بصح أصوليا. لا انتم حابين تفهموا اصوليا لانهم انكروا عليكم اصوليا. اصوليا ان فلا تقل لهما اف تعني حاجه واحده تحريم قول اف فقط تعني شيء اخر تقولوا عن انتم تقولوا عن انتم عندي ثابت كحكى بنصوص اخرى بادله اخرى. فلذلك نحن ايضا نتكلم الان اصوليا المساله الفقهيه ما تروحوش معاها لان راه فيها ادله اخرى رجحوا هذا رجحوا هذا فهم. نعم الوقت زهق نواصل. قلنا الترتيب على التقديم والتأخير. التأسيس على التأكيد. التأسيس على التأكيد. عندي عبارة قادر نقول العبارة هذه المقصود بها التأكيد فقط معناها كأنها لا لا كأنه تكرار تكرار كأنه تكرار. فالتأسيس أي أسست لمعنى فالتأسيس أولى من التأكيد. مثاله قوله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذب ولئن مع العسر يسر إن مع العسر يسر. الآن مثل هذه الكلمات إذا صح التعبير تكررت وهنا الآن أو الشيخ عبد الحميد أو السرد أدب عربي التكرار الآن وش يقولوا عنه أهل اللغة التكرار لا لا لا لا معليش بالصح الآن الفقرة خلينا من النصوص الشرعية عيب عيب التعبير أيوة لما نص ولا فقرة فيه كثرة التكرار إذن هو من الأمور معناها الأصل أنه شيء معيب معناها. لذلك هناك من الباحثين في الأدب العربي من تجرأ حتى على القرآن الكريم في قضية أنها تكرار كثير من الآيات نعم نعم. وهنا تأتينا مسألة أخرى في اللغة هل المرادف هذه المرادفات تقتضي نفس المعنى ولا لا. أنا كان الآن مذهب لغوي في اللغة أن المرادفات لا تعني المعنى نفسه كي نقوله قعد وجلس لا تعني المعنى نفسه. فإذا الآن فهناك فرق فالقعود يكون من قيم والجلوس من اتكاء فيميزون يميزون بين المائدة والخوال. فالمائدة ما كانت ملأة بالملذة وطاب لما تكون فرقة ما يسموها شي مائدة يسمى. وهذا في اللغة العربية فهناك من ينكر التردف أصلا التردف الذي يعني المعنى نفسه مفهوم. لكن ما نروحوش بعيد الآن نرجع القضية هذه في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا من كثير من العلماء حملوه على التأكيد أي أن الله تعالى يؤكد على وجوب تذكر نعمه وآلائه وآياته. فتكررت 31 مرة سورة الرحمن. لكن بعض العلماء قال لك لا وش يقول لك الآن في القضية هذه قال لك رأي كل آية فيها فبأي آلاء ربكم تكذبان مختلفة في المعنى عن غيرها فتفيد ماذا حسب الآية. مثلا في قوله تعالى لن قبلها يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم أي بآلاء اللي هي ماذا الآلاء ما هي إخراج اللؤلؤ والمرجان تكذبان. ففي كل آية تعني أنها كيف تكذب بتلك النعمة. نعم. عسر بين يسرين. أنا ما قارش الكرار قال يسرين. عسر بين يسرين. نعم. وهذه السبب الآية كيف يغلب عسر يسرين أو يسرين. نعم. نعم. فلذلك الأصل أن لا تكرار. الأصل. الأصل ماذا قلنا؟ التأسيس للتأكيد. الأصل التأسيس لا التأكيد. قاعد أيوة. كان معناها أن الثالث والثالث هي تأكيد بالخلاف طالب ثم طالب ثم طالب نعم ثم تفيد التراخي لكن في هذه هل قلنا الآن في التنزيل قد يختلف الأمر فالطلاق فالطلاق طول الآن تخضع للنية وتخضع أيضا لترجيحات أخرى من خلال نعم جمهور لا يعرف جمهور لا جمهور لا لكن ما هو مفتمي الآن في الطلاق وغيره فإذا تنظر تلقى واحد الآن طلق زوجته يقول له طالق راكي طالق راكي يقول ألف مرة هي طالق هو لو قاصد الطلقة هذيك هي ومش قاصد الآن فهمنا ولا وكيقول لواحدة هي طلقتها أو قاصد يخبر قدر الإخبار عن تلك الطلقة فهنا تأتينا الآن بصح جمهور الفقهاء مذهب الأربعة يقول طالق طالق طالق كل واحدة ثلاث نعم أو طالق ثلاث هي معليش بصح الآن الأصل فيها أنها ماذا التأكيد التعزيز لا للتأكيد كنت عد كان النية عاد النية عاد مرشحة الآن عاد النية راي مرشحة فهمنا معناها القضية هذه الأصل أن التأكيد الأصل مش التأكيد الأصل التأسيس هذه فكرتني بواحد واحد القصة وقعت في فرنسا واحد كان في ومن زمن السبعينات وغيرها كانت فرنسا الذهاب إليها لا فيزا لا حتى شيء كان ياسر عباد راحت فرنسا حتى من أراذل الناس ومن الناس كما يسموهم احنا الهواليف وكذا راحوا يروحوا لفرنسا يدور وما لا واحد فيهم هو دخل المقهى فطلب منه قهوة وهو سريع في الكلام قال له كافي كافي كافي كافي جاب له ثلاثة ولا أربعة كافي كافي ده التأسيس مش تأكيد كافي كافي كافي كافي إذا هو جاب له ثلاثة ولا أربعة قهوية فمشى بالتأسيس لا التأكيد هاي نواصل الآن وأنا أقول لك عنه شيخ محمود ولا عارف أيوة البقاء على النسخ البقاء على النسخ النسخ في القرآن الكريم في السنة النبوية لاحظوا جيدا قبل أن أواصل في هذه القضية ونبه على أمر مهم جدا النسخ موجود في كتاب الله وسنة رسول الله أم لا في سؤال النسخ موجود في كتاب الله وسنة رسول الله أم لا بس على خلافين أكيد موجود أكيد ها من عند رأي آخر هل النسخ موجود فعلا في كتاب الله وسنة رسول الله أم لا هناك من يؤوله تأويل آخر آية ننسخ من آية أو نسخ نعم أو نسخ لي لكتب الأخرى كتب السماوية الأخرى حقيقة أنه موجود الشيخ بس بقي في المصطلح وتعبير عليه تخصيص لا لا هو كما هل هي مسألة خلافية كما ذكر الشيخ علي مسألة خلافية لا الحنفية نسخ التخصيص لاحظ الإشكال الكبير فيها الشيخ أن في مسألة الخلاف مثلا خصوصا في القرآن تلقى أن معظم المسائل المذكورة وممثل بها ما هيش مجمع عليها ما هيش مسألة ما مجمع عليها وهذا إشكال كبير جدا عندناش مسألة واحدة نتكلم عليها في النسخ والنسخ المنصوص في القرآن واجمع عليها العلماء وإلا كل مسألة وإلا فيها خلاف وأخذ وعطاء حتى هذا إشكال بمعنى تمثيل واحد ما عندناش تمثيل واحد مجمع عليه في القرآن المنصوص تلقى عندنا تفسير توجيه هو في المسألة هذه لاحظوا جيد كان بعض المسائل الآن تسمى بالمسائل الخلافية وفي الحقيقة ليست مسائل خلافية هي. أصل النسخ الاختلاف فيه أن موجود النسخ موجود النسخ متى وقع الخلاف وقع الخلاف من غير أهل الأصول أصلا وأثير في عصرنا الحاضر فقط عصرنا الحاضر زمن الانحطاط زمن التبعية وزمن الاستعمار وزمن الآن الأفكار الهدامة والتيارات الحدثية والمذهب القرآنيين ومذهب المذهب الليبرالي التحرري ومذهب إلى غير ذلك من المذاهب هذه. نعم، فهنا الآن بدت تظهر أبواق تدعو إلى أنه لا يوجد نسخ، وتأثر بها بعض المنتسبين إلى الشريعة وإلى التخصصات الشرعية. أما في الأصل لما نرجع للأصوليين محل إجماع، هذا ذكر قديما في القرن السابع أو الثامن خلاف للأصبهاني، أما قبل هكون أصلا مسألة ليست مطروحة للنقاش. النقاش متى أو أين يكمن النقاش؟ كما ذكر زميلكم قبل قليل الشيخ حسين، هو في الأفراد المسائل ليس في أصلها. الأصل أن باتفاق موجود النسخ، لكن الاختلاف أين وقع؟ هذه الآية منسوخة أم لا؟ هذه الآية منسوخة أم لا؟ فقط فوقع هنا الخلاف. والذين يردون النسخ يقولون أنتم، هذا الكلام الذي ذكره زميلكم قبل قليل، أنتم لم تتفقوا على مسألة، لم تتفقوا على مسألة، فكل مسألة نجد ماذا؟ نجد أن مثلا يقول النسخ في سبع آيات فقط، نجدك السبع آيات كثير كل عالم له يقول الآية الأصل فيها، وش قلنا الأصل؟ الأصل التأسيس أو الأصل البقاء، الإحكام على النسخ، بأصل أن البقاء على النسخ. فأنت تقول رأي منسوخة، غيرك يقول من العلماء أيضا أنها ليست منسوخة ويوجهها توجيها آخر، وهكذا وهكذا وهكذا. صح. ها كيف الصح بالنسبة لي صحيح ولا لا؟ هنا مثلا أعطيك مثال، الآية التي سأذكرها بعد قليل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين. ابن العربي يقول هي بيضة العقر، معنى النسخ كان في الآية هذه فقط مثلا، هي بيضة العقر أي لا مثيلة، لا مثيلة لها، لا مثيلة لها. لكن أن واحد ينكر كل ما كانش أصلا، لأن الذين ينكرون النسخ ينكرونه بدعوى العقل، الأصوليون هم أهل العقول وأهل العلم كلام والمنطق كذا، ولم ينكروا النسخ. البداء وكذا، نعم نعم، وهم بدوا من هذه، هم الذين ينكرون الآن النسخ في زماننا ينكرونه. أحدهم يحدثني يقول لي كيف أقتنع أن الآية عندها تاريخ صلاحية؟ تقول لي نسخ، برا الآية عندها تاريخ صلاحية من إلى، ومن بعد خلاص نسخت معاش، فهمنا أم لا؟ وللنسخ حكم كما تعلمون، لأنه موضوع طويل وكذا. معناه الآن الذي يريد أن يفهم يفهم الآن معنى النسخ، والنسخ لا يتعارض مع العقل ولا يتعارض مع المشكلة العقدية هذه، بل بالعكس النسخ هو من بين الأحكام التي ميز أو التي ماذا امتن الله بها على الأمة الإسلامية، أنه خفف عليهم بعض الأحكام، وأنه رفع عنهم بعض الأحكام، وأنه نعم تدرج في بعض الأحكام، وإلى غير ذلك من الأمور. فلذلك نرجع للقضية، إذن من ينكر، لا نقول مسألة خلاف، ليس مسألة خلاف، ليس فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. أنا هو الخلاف المعتبر، خلاف الذي له حظ من النظر، لأن بعض المسائل التي تطرح اليوم، ما أعطيكم مسألة أخرى، مسألة حد الرجل، مسألة خلافية ولا لا؟ ها؟ الرجل هي قديمة ليست خلافية. شفتوا الآن كيف هذا؟ عندنا في علم أصول الفقه من المسائل هي إحداث قول ثالث. إحداث قول ثالث. إحداث قول ثالث. الآن بحثها الأصوليون في هل يعد خرقا للإجماع أم لا؟ لأن العلماء اختلفوا فعلا، لكن اتفقوا أن في المسألة قولين فقط. شفت الآن؟ معناه إجماع ضمني أنهم في المسألة فيها غير القولين. لما يجينا واحد بقول ثالث كل كأنه خلق الإجماع، يقول مسألة خلافية هذه. صح لا؟ خلاف الصحابة الكرام كان بين كذا وكذا. إذن هم ضمنيا اتفقوا واجمعوا على ان في المساله اما كذا لا ثالث لهما، فالذي يحدث قولا ثالثا اذن خرق هذا الاجماع. فلذلك مساله الرجم ايضا هي مساله كما قال طلال قبل قليل مجمع عليها، راهي مش محل نقاش اصلا، اجماع. فلذلك لابد ان نميز بين المسائل الخلافيه وبين غيرها. الخلافيه هل نرجع الى مساله شروط المجتهد والاجماع وشروطه؟ من يعد خلافهم خلافا؟ تو واحد انا خرجت علينا مثلا مثل عدنان ابراهيم لا علاقه له بالشريعه ولا بالاصول ولا بالقواعد ولا غيره، ومتاثر ومنبهر بارسطو وبكانت وبكذا، عنده كلامهم اكثر من كلام الوحي، بالرغم ما وصل من كلامهم لا باسناد ولا بشيء، صح كلامه مقدس عندهم اكثر من كلام وصل عن طريق السند للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينكرهم من باب حديث الاحاد ويقبل كلام الفلاسفه الذي ليس له ماذا سند معين، ممكن ان ينصب نسبه. اذا هذا اعد خلافه خلافا ونناقش المساله على انها خلاف؟ لا، كثير من المسائل في الحقيقه أثير الخلاف فيها حديثا أي في الوقت المعاصر، في الحقيقة لا يوجد فيها خلاف. مسألة الرجم لماذا أثير؟ قديما متفق عليها أصلا، ويقال بأن الآية كانت آية والآية نسخت الشيخ وشيخة إذا زنيا فارجموهما متى، معناها أصلا وحديث البخاري وغيره. يأتينا بعض العلماء المعاصرين اليوم و يثبت ذلك ويجعلها من قبيل الاختلاف. ايوه، اذا كاين واحد القرائن تدلنا ان منبع القضيه اثارتها اصلا كمساله خلافيه هو ليس الشرع، ليس الادله، انما لكي توافق لهذا الواقع المريض. عندنا واقع مريض بعيد عن شريعه الله، بعيد عن الاحتكام الى كتاب الله وسنه رسول الله، اذا تسن لنا قوانين فنحن نجعل من تلك القوانين حاكمة على ديننا. العكس، الأصل أن القرآن حاكم على تلك القوانين فيقبل منها ويرفض، لكن هم لا، العكس، جعلوا تلك القوانين الدولية أو الوطنية وقوانين حقوق الإنسان حاكمة على القرآن. إذن هذاك الآن حقوق الإنسان يقول كذا كذا، لكن عندنا في الشريعة كذا، سنبحث عن مخارج، نبحث عن آراء شاذة لكي توافق تلك القوانين. تلك القوانين. هي الإشكالية في نقل هذه الأحكام، هذا الناس الذين يفهمون الأحكام هذه من الرجل، هم يشككون أصلا في نقل الصحابة وإجماع الصحابة أصلا. يجي يقول لك الآية تقول هكذا، نتبع الصحابة كيفاش نخلي الآية ونتبع شنو يقول الصحابة، يطعنون حتى في النقل. لا بصح، ما سبب الطعن؟ ما الباعث على ذلك؟ باش يوصلوا للحقيقة يطعنون في الحكم ينكرون باش. إذا هي من باب ماذا؟ اعتقد ثم استدل. ملا هم يريدون الحكم هذا لا يتلائم مع حقوق الإنسان، رجم وحجارة وكذا، فهذا لا يتلائم، فيبحثون عن أدلة، ويبدو الآن ينقضون في الأدلة ويضعفون الأحاديث ويقوون ظاهر القرآن كما يرون. ليس قواعد. الآن عندما نبحث مسألة لاحظوا جيد، مسألة نبحثها علميا هذه نناقشها، لا إشكال في ذلك. أعطيكم مسألة مثلا كي أوضح الفكرة. مسألة قتل المسلم بالذمي، قاتل المسلم بالذمي، ما معنى قتل المسلم بالذمي؟ أي أن لو أن مسلما قتل رجلا ذميا هل يقتل به قصاصا أم لا؟ جمهور لا الحنفية عجيب. إذن الآن الخلاف القديم في المسألة، خلاف القديم في المسألة ما هو؟ المسلم لما يقتل ذمي هل يقتل ذلك المسلم بذلك الذمي قصاصا؟ قلت له لأن قتل ذمي أم لا؟ الجمهور ماذا يقولون؟ لا يقتل مسلم بكافر. حديث صحيح وصريح، لا يقتل مسلم بكافر. لا يقتل مسلم بكافر. الحنفية ماذا يقولون؟ لا يقتل عموما ظهر الآية، قالوا يقتل قصاصا. الآية وش تقول؟ النفس بالنفس إذا عرض الحديث النفس بالنفس، العموم النفس، كافر مؤمن النفس بالنفس. زياده على النص. والزياده على النص نص. احسنت، هذا عن الحنفي. لان الحنفي لما بنوا حكم، بنوا على اصول شرعيه، زياده على النص نسخ هذه قاعده اصوليه، تقديم العموم على عموم القران على حديث الاحاد، اذا عندهم قواعد عادي ناقشوهم فيها مش مشكل. بصح نتكلموا على القضيه هذه اليوم. نعم بالنسبه للملكي حطوا نفس القاعده، عندهم ظاهر القران يقدم على لا بصح هذه لا، لا في المساله هذه لا يقدمونها عندهم مساله اخرى. يعني هذا باش نقصنا دائما قاعده نفسها تتطبق، تنزيل امر اخر. هنا ماذا اقصد؟ المساله لما تطرح بهذه الطريقه العلميه لا اشكال فيها. وانت ترجح عند قول الحنفي اشكال، الاشكال وين؟ لما يطرحوها المعاصرين ويرجحوا قول الحنفية ليس لأدلة الحنفية إنما لأن موافقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. معنى أنت قبلت عجبك قول الحنفية لأنه يوافق الوقت الآن في حقوق الإنسان أن كل بشر يتساوى مع الآخر ولا تمييز على أساس الدين، ولا يعني هنا التمييز على أساس الدين يعني. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم. معناها الان نفس المسلم ليس كنفس الكافر، وان كان نميز بالصح عند حقوق الانسان تتساوى، لا تمييز على اساس الدين او الجنس او كذا. تجينا مساله ديه المراه وديه نصف على ديه الرجل، تجينا مساله تولي المراه القضاء وتوليها الرئاسه وغيرها. هذه المسائل كل لما يطرحوها يطرحوها من باب الانسياق، من باب الانبهار باولئك، او محاوله موافقتهم، ليس من باب الادله الشرعيه. فلذلك نحن عندما ندرس المساله ندرسها اصوليه فقهيه بالقواعد، ونرجح ما وصلنا اليه، ليس نريد ترجيح قول معين لكي يوافق واقعا. لا، شفت المشكله في الانطلاقه، المشكله في المنطلق تاع كل واحد. الحنفية بالعكس كانوا معتزين مثلا. في من المسائل ايضا مساله لا ربا بين المسلم والكافر، في مساله في بلاد الكفر، نعم، في مساله شراء السكنات بالقروض الربويه في بلاد الكفر، في بلاد الكفر. المجمع عفوا المجمع غير اوروبي، المجلس مجلس ما سموه حتى الاسلامي، مجلس اوروبي الافتاء، هكا تسميته عقيده كلمه اسلامي ما كان. مجلس اوروبي الافتاء، مجلس اوروبي الافتاء كان انذاك رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي عليه رحمه الله، وفي مجموعه من العلماء كثيرون افتوا للاقليات المسلمه في بلاد الغرب بجواز شراء السكنات بالقروض الربويه. قروض الربويه بباء أجاز لهم بشروط، على كل مش مطلقة بشروط، يبقى القول ويبقى رأي. لكن الإشكال وين؟ الإشكال في الاستدلال. استدلوا بقاعدة الحاجة تنزل مثل الضرورة، ذروها ضرورة بالنسبة لهم، واستدلوا تخريجا على مذهب أبي حنيفة في أنه لا ربا بين المسلم والكافر. تو الربا اللي مش يديروه تو الآفة، أو بينهم بين الحكومة الفرنسية ولا الحكومة البريطانية ولا البنك كذا، كفار. وعند ابي حنيفه لا ربا بين المسلم والكافر. استمد ابي حنيفه الكافر محارب الاستنزاف المالي. ايوه شفت المشكل وين؟ توهوي شوفوه احنا ابي حنيفه وافقنا بالقضيه هذه لان الامور هاي. بصح بالعكس ابو حنيفه قال ذلك الكلام في زمن عزه لما كانوا مسلمين اعزاء. فالمسلم لما يروح بلاده مسلم عزيزهم ان الله، وكافر كافر حرب. لما المسلم هو الذي ياخذ الزياده مش هو اللي يعطي الزياده الضعيف دليل كما تعالى الان، لا، في ذلك الزمان ان المسلم ياخذ عليهم الزياده. فالزياده الان لا تعتبر ربا. لماذا؟ لان مال الكافر الحربي هدر، ونفسه اصلا هدر الحرب يعني، حتى قتله لا جائز. فماله يعتبر اصلا لماذا؟ ربا بين المسلم والكافر معناها معناها الان. فمال المال اخذته عندهم زياده اصلا راهو نعم استنزاف لمالهم ومن حقك. فهمنا القضية يجوا يستدلهم أبي حنيفة في قضية بالعكس أن المسلم مسكين هو اللي يزقف ويمد المنطلق الإشكال في المنطلق. فلذلك هذه مسألة بالذات مسألة بالذات وضمن اللي درسوا عندي من زملائكم أنا تكلمنا عنها بالتفصيل. مسألة هذه بالذات أثارت جدلا كبيرا فيما بعد. ما هو الجدل؟ أن أحد الشبان اتصل بالشيخ القرضاوي وضمن سمعت أنا الآن على المباشر ذكره تزيلا على أفكار اتصل بالشيخ القرضاوي في حصة من حصة الجزيرة الذي كان شريعة والحياة وهذا. فقال له يا شيخ سمعت الفتوى نتاعكم في مجلس أورك الإفتاء بأنكم أجزتوا للأقليات بأن يشتروا ما يتعاملش بالربا مطلقا إنما يشتروا السكنات لأن ظروفهم وأمورهم يشتروا السكنات بقروض الربا مفهوم. وقال نحن وضعيتنا في المغرب تقريبا تشبه وضعيتهم لا نستطيع شراء سكن كذا لا نستطيع أن نبني ورانا كذا إذا رانا والشراء يتم غير عن طريق البنك بكاش حل آخر. فالشيخ رحمه الله تعالى كان متوافقا مع فتوى الأولى. وش عندنا في الحكم؟ الحكم يدور مع علتي. إذا لا مش خليت كافر العلة مش كافر ولا مش كافر العلة ماذا؟ ضرورة. ونحن بعد شيخ القضاء ولما ردوا عليه في قضية تخريج على مذهب الحنفية ولو تراجع عنه التخريج على مذهب الحنفية قال استئناسا فقط مش هو المستند. المستند هو ضرورة. فإذا هاي واحد نعم إلا غير ذلك الأمور هو مدخل الضرورة. أما أبي حنيفة ما ردوا عليه كردوا عليه قالوا لا راك مش مستند القوي انما استئناس. حتى الضروره الشيخ وقعدت فيها الاشكال حتى الضروره هذه هذه الاشكال ضروره السكن ولا شراء سكن ولا شراء سكن. نعم هذا اللي ما يرد عليه. لكن خلينا نرجع لقضيه تاع المغرب. هذا السيد تاع المغرب قال ما دام الحكم يضم مع علتي ما دام اجزت لهم. هل اجزت لهم لانهم اوروبيين ويسكنوا في اوروبا؟ لا اجزت لهم العله. العله ما هي؟ هي ضرورة ما لكوش بتشعيل شو سكن. ونحن أيضا في المغرب عندنا نفس القضية. فأفتى له الشيخ أيضا بجواز أخذ القرض بالبنك ولا شراء السكن عن طريق. هنا ثارت دائرة علماء المغرب وثار السياسيون والأحزاب واتحاد العلماء كلهم يهاجمون شيخ القرض. لماذا تشبهنا بلاد الكفر؟ صح ولم يشبهه. هو اعطى حكما بناء على عله. انتم الان لو كان حكمه خاطئا في نظركم لرددتم عليه ابتداء. ما تردش عليه كانه قضيه قوميه مسكم انتم الان. والا في النظر الصحيح فاصلا البلدان العربيه تحكم بقوانين الغربيه كلها. انا المفروض ما يكون انسان عاقل. بل اصلا نفس القانون قانون التامينات في فرنسا هو اللي يمشي الان قانون التامينات. معناها الان ما ليش بصد الحكم على الكفر الدولة مع عدمه؟ لا بصد الحكم الشرعي. فإذا الحكم الشرعي ماذا يقول؟ أننا لا نفرق بين المتنازلات في العلم. تو هذا أجزت لأن مضطر وهذا مضطر ما لا تجيز له لا يقبلها. فإذا هم كان الأولى بهم ماذا؟ الأولى بهم أن يردوا على الشيخ الحكم الأول كما رد عليه الآخرون. نوش لعلي يتعلق القضية به بالمغرب وكذا وجهوية وقدرية فارت ثائرتهم. إذا نرجع للقضية إذا القضية في المنطلقات. هذا ما أريده لطلبة العلم. قضية الرجل مثلها لو نرجع لها الآن تأصيلا كذا نلقوا بلي راهو الرجل حتى عقلا وحتى منطقا راهو مقبول بغض النظر عن النصوص. مقبول الرجل كيف لشخص أو مرأة تدمر عائلة تدمر مجتمع لا سبيل إلى أصلا لإصلاحه لأنها متزوجة خلاص. لأن البكر قد يزل في الحرام لأنه بكر فلما يتزوج قد يصلح الله حاله. كذلك البكر المرأة قد يصلح ربي حاله بعد الزواج. لكن هذا عند الحلال محصن عند الحلال. إذن هذا يدمر مجتمع. ما مصير الأولاد الذين قد يشك فيهم وفي نسبتهم فيما بعد؟ مصير العائلة والسمعة والعار والتشكيك في النسب تدمير المجتمع كل. فإذا العقوبة على قدر الجريمة فلذلك يقولون لا تنظر إلى عظم العقوبة إلا إذا نظرت إلى الجريمة الساعة. تو كنت تشوف واحد سرق قطع له بيديه، واحد يقطع له بيديه منظر فظيع. ها ها مثلا لا نحكي عن حاجة حكم شرعي، لما تشوف أنت واحد يقطع له بيديه لحظة ثم الصورة تاع معناها أنت تشوف غير المنظر ستتعاطف معه. بالصح لما ترى ماذا فعل، ماذا دمر واحد مسكين فلاح روح لصابته كله، روح لأموره كله، سرق له بوم ولا سرق له كابلات امشي يروح يبيعها نحاس وذاك روح له فلاح تاكل. فهمت هاك الفلاح يقول نقط له مش قصه يديه شويه قصه يديه شفت الشريعه ما تمشيش بالاهواء تاع البشر، معناها كنت تمشي بالاهواء البشر كاين بشر يقول لك لا حقوق الانسان يمشوا يتحدثوا عن حقوق الانسان ويتحدثوا لا وضد الحدود. والله لو تصرى لهم هذه الجرائم غير يعود يتمنوا اكثر من الحدود هذه. وشوف فيها بسيطه الحدود، اللي يحل فمه العلماني اللي يحل فمه على حد السرقه كون يسرقون يدخلوا البيت وما يخلوا لحد شيء، فم يعود يقول فم مساله حكم الحد السرقه يجي ولا ما يجيش. فهمنا ولا الى درجه اصبحوا يؤولون حتى الايات المحكمه. على بالكم في قوله تعالى فقطعوا ايديهما، بعض من الان اظن لا مش من نكونش الان مخطئ في النسبه، هذا الكياني والعبد ابراهيم وكذا عاد يروحوا الى حتى فقطعوا ايديهما. ليس المقصود بالقطع القطع، المقصود به المنع تمنعهم مجاز تمنعهم، مش تقطع الايدي هكا اقطعوا ايديهما اي يمنعوا ايديهما من ارتكاب السرقة. شوف من توصل بهم وكل مش يوافقوا هالمجتمع وكذا. بالصح الان تنزيل على الواقع، لو كان هذا الذي يدعي الحضارة ويدعي كذا سرقوا له حوشه ولا تعدوا عليه بعد عود يتمنى أكثر من ذلك الحد. نعم شفت واحد الفيديو حتى كنا الحديث قلت مؤخرا بعض العالم علماء الشعر حدث عن زواج المتعة في كذا، فاتصلت متصلة قالت ما يجب أن يتزوج الزواج وكذا وكذا، وبدأ أولها إذا كان برضا أبا حاول يستحم هم فهي مباشرة حطتها في الصميم، قلت لها تخيل إذا بنتي قالت تعبت فهمت ولا زوجها فزدت وراحت، تخيل قلت لها أنت تكون تقبل ذلك لابنتك. نعم فأبوها يرم بها أنا شريد يعني سكت سكت ما عارف يقول واحد نعم نعم تقبل أنت الأمر هذا لابنتك سكت. يعني التنظير سهل صح صح في الأمر وقت كذلك. نرجع للقضية هذا من القضايا اللي قيل بأن فيها خلاف، قضية الترحم على الكفار. قالوا مسألة خلافية وعاد تتكلم الناس عليها لسه مسألة إنما مش مطروحة أصلا، مش مطروحة أصلا قديما، اللي طرحوها حديثا كلها من باب الدبلوماسية ومن باب السياسة ومن باب كذا ومن باب مراعاة الشعور، وهذه الصحافية الناس كل تعرفها وغضتها وكذا، مش من باب حكم شرعي أصلا. مش مطروح خلافية ترحم على الكافر، مطرحمش على الكافر أصلا، الكافر لا قيمة له قديما، مش ترحم عليه وكذا، مكانش الخلاف أصلا. ويبدو أوله في الأحاديث ويفرقوا بين الاستغفار والرحمة، والاستغفار لا يجوز فعلا لكن الرحمة تجوز لأن الرحمة أعم، حتى هذا كل جديد هذه أصلا مكانش منها كل. إذن طلب العلم ما يفير، معناها الآن تجيب لي حاجة أنت جديدة وتبدأ تعرضها على أساس أنها خلافية، مش مطروحة القضية هكا بالدرجة هذه. فهم فلذلك وأصل أنا نرجع إلى الأدلة. خلينا نرجع الآن. شو هي مثال البقاء على النسخ؟ ها. الأصل البقاء على النسخ. كين آية تعالى آية السيف آية السيف. آية الإنسان خلاص. نعم. غلطوا بغير. نعم. كل آيات الموادع مع الكفر. نعم نعم نعم. وغيره يقولون بقاء الآيات. نعم. أنا أحكي هذه آية. نعم. آية السيف هو. نعم. الموادع على الكفر فيها. شوف هو نعم نعم هو الشيخ عبد الحميد في مسألة آية السيف كثير نعم من العلماء يقولون بأنها ناسخة، لأن ربي بعد ما أعز الإسلام أصبحت الآية هذه أن المطالبة بإقامة الإسلام في الأرض ويكون بالجهاد ونسخة كل آية المصابرة والموادع مع الكفار وكل معاملة كذا كذا، فهم لا. لكن بعض العلماء علاش نقول الآن قضية على لماذا يرجح البقاء على النسخ في كثير من الآيات، لماذا؟ لأننا قد نجد في بعض الحالات ما نحتاجه من تلك الآيات التي يظن أنها نسخت. مثلا لما يكون الواحد في عصر ضعف وليست له إمكانيات والإسلام ليست له المكنة وليست له ليس له التمكين في الأرض، فيمشي باك المرحلة تاع الصبر ومرحلة الآن طريقة المعاملة مع الكافر فقول له قولا لينا. فهمنا القضية؟ إذن يختلف المقام، فعندما يختلف المقام إذن قد نحتاج إلى تلك الآيات. فأصل تلك الآيات الأخيرة لأنها هي آخر ما نزل. نعم الأصل البقاء هو الأصل. علاش نقوله؟ لماذا عند الـ عند الـ عند الجمهور؟ الجمهور أن الأصل الأصل البقاء. والدليل على ذلك أنا في التعارض والترجيع عندنا طرق دفع التعارض، عندنا الأخيرة هي نسخ، آخر شيء نسخ، بخلاف الحنفية. الحنفية يبدو من نسخ ولو صعدنا، الجمهور يبدو يشوفوا كل طرق الجمع بين الآيات. معنى النسخ نخلوه هو الأخر. عليه لأن الإعمال أولى من الإهمال، لأنك تقول ننسخ ما معنى؟ معنى ستبطل أحد الدليلين بالآخر. فلذلك عند الجمهور نسخ ضعيف ضعيف، معنى نخلوه هو في عندما لا يمكن الجمع، ما كاش إمكانية لي الجمع، نروح لي النسخ، لأن النسخ هو الأخير. هذا قول الجمهور. مثلا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المساكين، هذه الآية يقال أنها منسوخة. لماذا منسوخة؟ لماذا منسوخة؟ هاي بسرعة بسرعة. ها منسوخة باللي بعد الآية شهر رمضان اللي أنزل فيه القرآن. نعم لماذا قيل أنها منسوخة؟ وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مساكين، يطيقونها ويطيقون الصيام. إيه معناها يقدر أن يدفع فدية وما يصومش، وهذه ماذا؟ أيوة وهذه الآن هك جاب الشر ولا جاب الخير؟ قال لك تحب تصوم وتحب لا، هاي الآية تقول لك يعني شفتوا على شيء يرمهم الإنكار النسخ، إنكار النسخ ويقصدوا به الأمور هاي. معناها بيش دير رأيه في بعض الآيات المعينة فيشد ما يريده، فهمنا؟ هم يتذلش الأمر، هم يتحلل بالأوامر والنواهي. فإذا الإجماع عليهم، الإجماع يرفضونه الحدثيين والعلمانيين، ما يشتوش الإجماع. الآيات يقدروا يتلعبوا بها الآن ويقولوها كما يحبوا، الأحاديث يقولوها كما يحبوا. الإجماع هو جبل الآن لا يستطيعون تجاوزه، فإذلك ينكر الإجماع يقولوا كلام بشر. وهو الأصل أن الإجماع هو فهم متفق على وحي وليس كلام بشر واحد، فهمنا؟ فلذلك نرجع القضية هذه، اللي يطيقه يدفع. هذه صح كانت في بادئ الأمر، وكانت تدرج في الصيام بالطريقة هذه، أن كان في البداية يحب يصوم يحب يفطر، لكن من بعد الآية الناسخة. الآن بعض العلماء قال لك الآية نسخت في جانب وبقت، ما يمكن جيد استدلال بها، لا مش استحباب، استدلال بها على ماذا؟ على المرأة الحامل وشيخ الكبير، شيخ الكبير والمرأة الحامل. نعم معنى هذا المقصود، معنى الآية أننا تبقى تعمل في نعم في جانب معين. ذلك قال هو بيضة العقر كما قال ابن العربي عليه رحمة الله. إذن نروح للي بعدها بسرعة، الوقت يمر، على الأقل نكمل هذه وندخل بعد في تعارض احتمالين. الشرعي على العقلي، نعم وين الشرعي؟ ومن بعد العرفي على اللغة، وين القياس؟ الشرعي على العقلي. لا لا لا مش قيد قياس. ها الآن مثلا أيوة الآن لما تعود عندي الآن كلام يحمل شرعا على معنى معين ويحمل عقلا على معنى آخر، أيهما يقدم؟ أيوة لمن؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول اثنان، لا لا لا لا حبتك حاجة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الاثنان فما فوقهما جمع، الاثنان فما فوقهما جمع، معناك تصلي أنت واحد فقط تعتبر جماعة ولا؟ هذا الكلام هذا تعتبر جماعة عقلا أم شرعا؟ شرعا شرعا عقلا يبقى خلافته عقلا لأن روحه صح الاثنين يسموهم جماعة ولا من ناحية العقلية هاي ومثنى ولا جمع كذا تروحون الواحد المسألة أخرى صح الحديث حول ماذا حول أن ربي يحسبها يعطيك أجر الجماعة معناها بغض النظر عقلا راهي صح جماعة أم لا مفهوم لا مفهوم معناها الآن لما نتكلم عن مسألة مثل هذه قد يتعارض فيها أو يتلاقى فيها ماذا المعنى الشرعي مع المعنى العقل المعنى الشرعي هو أنها مقبولة جماعة بصح المعنى العقلي قد تقبل وقد لا تقبل مثل هذا الشيخ مثال شرعي ولغوي مش عقلي ليه مش لغوي عقلي لا مش لغوي ليه مش لغوي العقل الآن العقل عندنا الجزء والكل عندنا الفرض والجمع منا مسائل عقلية الآن الاستغراق وعدم الاستغراق مسائل أنت أي متداخلة هي حتى اللغة والعقل لأن اللغة هي مستمدة أيضا من العقل الأكبر والأصغر هذه كلها عقلية هي فهمنا فلذلك نحن الآن نتكلم مثلا أعطيكم مثال من القواعد التي يذكرها الفقهاء المعدوم شرعا كالمعدوم حسا واحد صلى قدامك صلاة بالصح صلىها بلا وضوء نقولوا صلى ولا ما صلاش لغة ولا عقلا ولا حسا صلى صح شرعا ارجع صلي فإنك لم تصلي أيهما نقدم جو شرعي صح عقلي ولا حسي سيتصلى ولا ما صلاش المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع صلي فإنك لم تصلي وجو شرعا أما كرك كحسا طلعت وهبطت وديرت وكذا نعم موجودة نعم نروح أخيرا العرفي على اللغوي واضح ضمن العرفي على اللغوي نعم ماذا نقول الآن الولد أوصى لولده قال أعطوا الأولاد هل يعطى للذكور والإناث بالمعنى اللغوي ماذا لغوي الولد ذكر أو أنثى بالمعنى العرفي العرفي في أغلب عرفنا مثلا تكلم عن عرفنا أن الولد يقول له واحد جاني ولد يقصد به ذكر وليس بالرغم الشرعي الآن نرجع للشرعي الشرعي إن كان له ولد المقصود ذكر أو أنثى لكن لما يتعارض العرفي مع اللغوي فنرجع إلى العرفي ظن هذا ما يتعلق بتعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح نأتي بعدها إلى تعارض احتمالين مرجوحين وقت بدأ مثل أدنى نكمل 25 سبع دقائق نبدو في هذا ولا إن بعد توقف نبدو نعم الفصل الثاني قرنش الفصل الثاني بتعارض احتمالين مرجوحين فيقدم التخصيص والمجاز والإغمار والنقل والاشتراك على النسخ وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك والثلاثة الأول على النقل والأولان على الإغمار أولان نعم كان خطأ ضمنه نعم أولات أولان نعم الأولان على الإغمار ويقدم التخصيص على المجاز خلافا لفخر الدين بن الخطيب فخر الدين من هو فخر الدين بن الخطيب نعم نعم الرازي ما كتابه في التفسير بحر محيط حيا واحد مفاتيح الغيب نعم مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب ومن أحسن التفاسير في المعقول لماذا والله عندما يريد الإنسان أن يعرف معنى آية ودلالة آية يبدأ يبحث في تفسير الطبري ابن كثير تفسير المعثور سبب النزول وغيره لكن إذا أردت هداية للآية وأردت بعض المعاني والدلالات التي قد تجد منها ما مش ما يناسب، إنما ما تحتاجه في واقعك تذهب إلى تفاسير التي تعتني بالمعاني والدلالات، ومنها تفسير مفاتيح الغيب، تفاسير الرائعة مفاتيح الغيب للإمام الرازي، كذلك من التفاسير التي أنصح بها في هذا الصدد تفسير تحرير والتنوير لإمام ابن عاشور، أيضا أضواء البيان لإمام الشنقيطي، تفسير في ظلال القرآن سيد قطب عليه رحمة الله، يعطيك هذه التفاسير أبعاد الآية ودلالات غير الدلالات التي اللغوية المعروفة والاختلاف اللغوي والاختلاف في الحديث والآثار، هذه نحتاجها أيضا، لكن لا نبقى في صددها ونغوص في تلك الخلافات الفرعية، والآية رأي تتضمن هداية، تتضمن تغييرا لواقع، تتضمن أحكام الآن عامة قد نحتاجها كما قلت، كثير منها تصدق على وقتنا وزماننا. فلذلك تفسير من التفسير القديمة تفسير مفاتيح الغيب للإمام الإمام الرازي عليه رحمة الله، وكتبه في الأصول ما هو المحصول عليه محصول القرآن لا المحصول من الكتب وش قلنا لو تذكرون السؤال اللي سألتكم إياه في السنة الأولى قلنا هناك أربع كتب عمدة في أصول الفقه نذكرنا به مستصفى الغزالي برهان الجويني العمر قاضي عبد الجبار معتمد لأبي الحسين البصري لولين أشاعرة شافعية وثاني معتزلة الإمام الرازي الكتب الرابعة هذه لخصها لنا كل في المحصول جيد في المحصول إذن والمحصول قد عمل عليه المالكية كثيرا في أصول الفقه الإمام القرافي نفائس الأصول ماذا هو تقريبا شرح لي المحصول فهم لا إذن فعملوا كثيرا على كتاب المحصول للإمام الرازي نعم محصول نعم أصول الفقه للإمام ابن عربي المالكي نعم الآن نرجع إلى بداية الفصل الثاني في تعارض احتمالين مرجوحين الأول إيش قلنا تعارض احتمال راجح مع مرجوح معنا بين يقدم الراجح لكن هنا احتمالين مرجوحين كلاهما مرجوحان الآن ماذا نقدم هذا مرجوح هذا مرجوح لكن أكيد لو كان مرتبة هكذا نقدم بها قال فيقدم التخصيص مفهوم التخصيص نفهموها الكلمات وبعد نشوفوا لماذا كان هذا التقديم التخصيص ما هو التخصيص واحد يتكلم نعم هاي وش هو التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده إذا التخصيص يكون على العام زين المجاز عكس الحقيقة مش عكس هو اللفظ الآن في استعمال اللفظ في غير موضوع أو في غير معناه الأول في غير معناه الأول الإضمار الإضمار هو التقدير هو قادر يكون تقدير الآن لا يستقيم الكلام النبي فنسموه اقتضاء أو قادر يكون تقدير ما هو تلفي الآن أنا قادر تقدر أيوة زي النقل شو المقصود بالنقل النقل المعنى الشرعي اللغوي كيف نقل المعنى من الشرعي اللغوي أو لا شو الفرق بينه وبين مجلس النقل المجلس كاين علاقة لا حتى النقل فيه علاقة لأن نقل أكيد له علاقة ما المقصود بالنقل بسرعة أيوة 23 النقل المعنى اللغوي المعنى الشرعي هي بالصحة وش الفرق بينه وبين مجلس النقل لا ما عندش علاقة بالمجاز هو لا مش معنى هذا نقل معنى هو أنا نتكلم عن نقل معنى ليس هو علاقة بالمجاز النقل شو النقل أن الكلمة هذه كلمة معينة كان عندها أصل معين ومعنى معين حقيقة وعندها معنى ثاني مجازا صح النقل ما هو هو أن انتقل معناها إلى معنى، المعنى اتفق عليه فصار دالا عليها. نساها كالمعنى الأول هذا، فهمنا أم لا؟ مفهوم. النقل اشترط فيه، وشوف النقل فيه اشترط فيه هو اتفاق. مثلا نقول الآن عندنا في المنطقة تعني الكلمة هذه تعني كذا، أي نقل معناها إلى هذا المعنى، معناها الأول ومعنى آخر، ولا معنى يشبه، كاين علاقة بصحته. كنقول الكلمة هذه، راي الكلمة هذه عندنا، راي نقلت خلاص، راي الناس كل اصطلحت عليها هذا المعنى. نعم هذه الصلاة، الصلاة، نعم الصلاة. أنا نقول فيها مجاز، إحنا بصحته ما عادش سموها مجاز، كنقول صلاة، نقول راي تلك الحركات وتلك كذا، خلاص نقل معناها إلى المعنى الشرعي، وهذا اصطلاح متفق عليه. إذا مفهوم. فلذلك احنا باش نفرقوا بين، لأن المجاز يبقى كاين الآن احتمال رجوع الحقيقة، احتمال رجوع المجاز، الكلمة والنقل خلاص نقلت الكلمة واتفق عليها أنها أصبحت تعني ذلك المعنى. إذا الاشتراك بسرعة، خلينا نكملوا لأن الوقت 25. عدة معاني في المجاز هنا المنقول منها مازال يجوز، بينما ممكن في النقل هذا المقصود به أن المعنى الذي نقل منه بمعنى من معنى إلى معنى آخر، الأول فقد أو عدم حتى سمي له نقل. نعم خلاص. ليه مش شرط عدم، مش شرط عدم. تقول الآن في النصوص الشرعية كل تحمل على ماذا؟ الصلاة. في النصوص الشرعية على ماذا تحمل؟ خلاص نقل إلى هذا المعنى. ما عادش تحملها على ال. لا صح، مثلا هذا تضل القراءة نحملوها مثلا. النصوص الشرعية. إيه بالصحة. إيه تعود مرجوع خلاص. إحنا نتكلم الآن. مرجوع. هنتكلم عن مرجوحين. قدر نحمله قدر لا. هو توجينا من بين التعارض. التعارض بين المجاز والنقل. نقدم المجاز ولا نقدم النقل. فستأتينا الأمثلة. خلينا نكمل الاستدعاءات أنا 25 ولا 26. النقل ما فهمناش، الاشتراك. معناها نعم موافق. والنسخ. رفع الحكم الأول بدليل متأخر. نعم تون بينوا الآن لماذا جاء هذا التقديم وهذا الترتيب بالذات وهذا الترتيب بالذات. إن شاء الله نواصل بعد فترة الراحة. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان هذا المجلس الثاني لهذا اليوم المبارك في أصول الفقه، تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي. كنا قد توقفنا عند الفصل الثاني في تعارض احتمالين مرجوحين. قلنا فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ. لماذا كل هذه الأمور تقدم على النسخ؟ نعم جيد، لأن النسخ فيه إبطال، لكن في بقية الأمور الخمسة فيها عمل بالنص، فلذلك يقدم العمل أو الإعمال على الإهمال. فالنسخ هو كما قلنا عند جمهور الأصوليين هو آخر شيء في التعارض، هو النسخ. فلذلك يقدم كل شيء على النسخ، قدم كل شيء على النسخ. وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك، معناها يقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل، يقدمون كل على الاشتراك. لماذا؟ لماذا؟ نعم مشترك ممكن يضبط فيه أحد من العالم التخصيص. لا أنا نتكلم الأربعة الآن رياضيا، كم عندنا من احتمال في التعارض؟ في التعارض الآن عندنا تخصيص ومجاز وإضمار ونقل واشتراك ونسخ، لما كل واحد فيهم يتعارض مع الآخر. الآن الاحتمالات التعارض الآن ولا الأمثلة، كم عندنا من مثال؟ أنا معنا الستة رياضية، قداش عندنا؟ بستة وثلاثين. لا ستة في خمسة. قداش؟ أعطيني بالأخر قداش؟ فهمت السؤال ولا لا؟ الآن نديروا فرضا، رأي هذه الأمور الستة كلها بشت تكون يوقع التعارض فيما بينها. كم عندنا مثال على التعارض؟ 11. لا 720. كم؟ 15. 15. إذا نزعنا النسخ تعود 10. إذا نزعنا النسخ تعود 5. إذا تعود عندنا 10. احتمال تعارض التخصيص مع المجاز، التخصيص مع الإضمار، التخصيص مع النقل، التخصيص مع الاشتراك، وهكذا. ونعود نرجع. الآن المثال نعتبره مرة واحدة، ما نعودش، لأن لما يكون عندي العكس هو نفسه. نفسه، نقول التخصيص مع المجاز أو المجاز مع التخصيص. مثال نفسه. إذا كل عندي 15 مثال. الآن لن يكفينا الوقت باش نذكرها كل الأمثلة 15، لكن سأظن نذكر بعض الأمثلة. لكن نفهم القاعدة، لماذا تم التقديم؟ لماذا تم تقديم الأربعة الأول على الاشتراك؟ نعم؟ وين رايحين؟ وين؟ هيا وين رايحين؟ اهبطوا. إذن قلنا لماذا كان الاشتراك يقدم عليه الأربعة الأول؟ نعم. اشتراك محتمل بين معنيين. أكثر مش معنيين. اشتراك قد يكون في معاني كثيرة. لماذا تم تقديم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل وكلهم قدموهم على الاشتراك؟ معناها أضعف شيء النسخ، ثم بعده في الضعف اشتراك، قبله في الضعف اشتراك، قبله النقل. نعم، وهكذا دواليك. نعم، لماذا الاشتراك؟ الاشتراك الشيخ يكون بين معنيين فأكثر، بمعنى القادر، بمعنى المتعارضين اللذين نريد الترجيح بينهما، كلاهما في المشترك. بينما التخصيص يكون خاص بأحدهما، والمجاز قد يكون خاص بأحدهما، والإضمار والنقل. بينما الاشتراك لا، هو في حد ذاته لا يزيل التعارض. لا، هو احنا الآن تعارض المقتضيات الألفاظ هو في الدلالة على المعنى. دلالة المشترك على المعنى أضعف من دلالة الإضمار، من دلالة النقل أضعف، لأن احتمالات كثيرة والإبهام فيه أكثر في المشترك. إيه معناها الإبهام؟ معنى القراء ثلاثة قروء، حي الطهور كذا، كل الأدلة مفهوم. لا، فلذلك يبقى كثير من الألفاظ المشتركة بقيت مبهمة ولا فيها احتمالات متساوية. فلذلك هو درجة دلالتي على المعنى ضعيفة مقارنة بالنقل. مقارنة النقل عندما نقول مثلا، كما نقول عندما نقول النقل نعرف تداول هذا الأمر بين الناس أو تداوله والاستيلاء عليه والاتفاق عليه، لا يظهر المعنى بالصح. المشترك يبقى مشترك، يبقى مشتركا. هاي لماذا سيدي قلنا والأولان على الإضمار؟ لماذا يقدم التخصيص والمجاز على الإضمار؟ لماذا الأولان اللي هما التخصيص والمجاز على الإضمار؟ الثلاثة الأول على النقل واضح. نعم يتبعوا. نعم، الثلاثة الأول على النقل. لماذا التخصيص والمجاز والإضمار يقدمون على النقل؟ لأن النقل في انتقال المعنى. يعني كنت أقولها قبل قليل. لأن النقل يحتاج إلى اتفاق. النقل مش نقوله هذا المعنى خلاص، لما نقول إلى هذا المعنى يحتاج إلى اتفاق. بخلاف ماذا؟ الإضمار والمجاز، هذا يحتاج إلى قرينة فقط، يحتاج اتفاق وكذا، مفهوم. فهو في الدلالة على المعنى أضعف من المجاز والإضمار والتخصيص، لأن الثلاثة الأول تكفي فيها ماذا؟ القرينة، مفهوم. والتخصيص يكفي فيه الدليل مثلا على التخصيص، أما النقل لازمتنا نثبته بأن هذا تم عليه اتفاق، لا هذا منقول المعنى نقل إلى هذا المعنى. فلذلك أقوى منا الثلاثة الأول. نروح الآن الأولان على سأذكر الأمثلة، ما أنا مزدت نتكلم عموما منها. سأذكر مثل أمثلة توضح ذلك. ها تون شوف عندي وش عندي في هذا الشرقي اولاني هو المعنى الصحيح الاولاني الاول والثاني نعم واضح عملك تبع السياق الاولاني نعم شفت تاع الشنقيط الاولاني يلي ترجع لوين تحقيق مش دايره هو معناها هو النسخه اللي عندها في التحقيق مكتوبه هذا الاول وهذه تقع فيها لغوي مو بصحاب زول الاولات هكذا او يقصد الاولات الاولات الاولات طيب والاولاني على الاضمار نعم والاضمار على النقل نعم والاولاني على الاضمار نعم وهذا الذي يقتضيه نواصل قلنا لماذا الأولاني على الإضمار لماذا تخصيص والمجاز شيخ أنا الإضمار في التقدير ممكن في التقدير يختلف جيد جيد معناها في الدلالة على المعنى ليست أكيدة ولا في احتمال حتى هو بالصح المجاز عندي حقيقة يا مجاز معناها مجاز أقوى أقوى من الإضمار والتخصيص أقوى لماذا التخصيص أقوى منهم كل دليل محمد مقال معنيين لأن في التخصيص هو جزء من الحقيقة التخصيص هو قصر العام على بعض فرق معناها الآن هو يدل على حقيقة إذا جزء من الحقيقة أقوى منها قوي جدا التخصيص أقوى من هذه كل لأنه يدل على نعم نعم على جزء من الحقيقة حقيقة المعنى الآن خلوني نكمل ونعود نرجع للأمثلة ويقدم التخصيص على المجاز خلافة لفخر الدين بن الخطيب فخر الدين بن الخطيب منها هذا كلام من الجزيد إذا أردنا التحقق ماذا نفعل نرجع الكتاب المحصول الرازي عندما رجعنا إلى كتاب المحصول الرازي نجد أن الرازي بالنص يقول يقدم التخصيص على المجاز نعم هو الآن أمامي الرازي تو نروح الرازي وش رايكم بالقضية هذه تو المحصول او الشيخ الكوس التحت في الهامش تحدث فيها هاي فيها كيف كتاب هكا وكتاب اخر هكا وشو الكتاب الاخر؟ في معالم في اصول الفقه في كتابه ووافق الجمهور في ترجيح المجاز على الاثمار في كتابه معالم في اصول الفقه صحيح نعم تخصيص المجاز قال مخالفه فخر الدين في القضيه راجعه الى مساله التعارض والاضمار والمجاز حيث ذهب الى حدث اخر خليني شيء في هذه الساعه في هذه تو الان كنقولوا خلافا لفخر الدين الخطيب يرجع على من الخلاف يرجع اخر مذكور اخر مذكور ماذا قدم التخصيص على المجاز زيد هاو عندي الان كتاب المحصول امامي واللي عنده ما دقيقة قبل حبيت نوصلكم واحد الفكرة بالقضية هذه فقط. ماذا شو قلنا هي عندي يحتاج وقوع الخفاء كلام الرازي إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص التخصيص واضح المجاز هذا كلامه بالنص ها هاتون عندي امامي هايوا ها امام في صفحه الجزء الاول صفحه 359 في المحصول يقول المساله الثامنه اذا وقع التعارض بين لا مجاز التخصيص مش المساله الثامنه هذه نقل اضمار ايوه دقيقه برك المساله كل في الإضمار هذا التخصيص والمجاز ما مسألة التاسعة، نعم هي أمامي، مسألة التاسعة، إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص أولى. أو الرازي وش يقول؟ لوجهين، الأول أن في صورة التخصيص إذا لم يقف على القرينة يجري على عمومه فيحصل مراد المتكلم وغير مراده، وفي صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة يجري على الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم ويحصل غير مراده. الثاني أن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا على كل الأفراد، فإذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه إلى تأمل واستدلال واجتهاد. وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا على الحقيقة، فإذا خرجت الحقيقة بقرينة احتج في صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع من تأمل واستدلال، فكان التخصيص أبعد عن الاشتباه فكان أولى. شو رأيكم كلامها؟ تخصيص على المجاز. إذن كيف ينسب ابن جزي العكس للراسي؟ إلا بحالة واحدة جاب عن ذلك كيف قال لك؟ قال لك مخالفة فخر الدين، قال لك مش راجع على الأخرى، مش راجع على الأخرى. علي هذا جاي الآن، الآن بحثت نلقى باللي راهي المخالفة تاع الرازي لم تكن على التخصيص المجاز، إنما كانت على ماذا؟ كانت على ماذا؟ المفروض يدير فاصل الشيخ، كانت على المجاز والإضمار. نعم، كانت على المجاز والإضمار. احنا وش يقولك المجاز؟ الاصل الاولاني على الاضمار، الاولاني على الاضمار خالف فيها الرازي كلمة. الرازي عندها المجاز والاضمار متساويا، نوع من الاضمار نوع من المجاز، هي لان كلاهما يحتاج الى قرينه، فهما سواء في الدلاله على المعنى. فهمت القصد ولا لا؟ معناها الاولاني على الاضمار هذه اتفقنا بها، بصح خالف فيها الرازي. الرازي يقول ماذا؟ قال فهما سواء لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر، فكما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز. معناها المضمر والمجاز، إحنا الآن ابن جزي يقول المجاز يقدر على المضمر، الرازي يقول لا راه متساويان لا يقدر أحدهما على الآخر، كلاهما يحتاج إلى قرينة. شفت الآن القضية وين؟ لا نأخذ المسلمات، التحقيق يقتضي أن لا ننسب للرازي. إذا هو أخطأ مثلا ابن جزي في نسبة كلام الرازي، أو لعلنا نعتذر لابن جزي. الترتيب ممكن راه مشكل في المخطوطة، في الناسخ المشكل، أنه مثلا الأولاني على كذا كذا كذا، وخلافا خلافا لفخر الدين المفروض تأتي بعد والأولاني على الإضمار. نعم، والأولاني على الإضمار خلافا لفخر الدين يوم الخطيب، ويقدم التخصيص على المجاز. حتى نخر مسألة السابقة الظاهرية، يقول قصد على المثال الفقهي بلاك، مش على كان قصد للمقتضى خلافا للظاهرية. إيه بصح خلاف الفقهي، لا لا لا لا لأنه لم يقدم، مش تحثوا على خلاف الفقهي ذم، هو أصلا روح أنت المثال، هذا المثال المثال الفقهي، فمن كان مريضا روح اكتباه كمثال في كتابها الأصولي. ابن حزم ما يتكلمش عنه من هذا الجانب كله، أو هذا يعطيك قرينة بين الخطيب يقصد سيرة ومعنى تبقاش فيها المسألة كما تخرجش منها. هو مش معناها الآن، احنا الآن التمسنا له العذر في هذه على، وحتى في الأخرى نلتمسون العذر. وشو العذر نلتمسون فيها الأخرى؟ نلتمسون أن حاسب الظاهرية بلازم بقوله، ماذا هي؟ ما تحسبهم لازم قوله، مثل كثير من حسبهم لازم قوله. هو المثال الفقهي ذات رو ذكره في كتابه الفقهي، مش ذكره في كتابه الأصولي. لأن يا جماعة لو كان هو قصد الأصولي أنا كان يكتبها المسألة هذه كتابه الأصولي، ولا لا تاع المقتضى وكذا ويرد عليها كتاب الأصولي، لكن ذكرها في الفقه لأنه هم بعد في الفقه جاب أحاديث في منع الصلاة في صوم في الصفر، معناها أصلا قصد الفقه مش قصد الأصول. وحتى كي رد عليهم قال لهم أنتم تقولوا فأفطر، قال فهذه دعوة مردودة، دعوة مردودة مش تاع الاقتضاء، تاع تقديركم فأفطر، قدر شيء آخر، لأنه قدر شيء آخر. شفت القضية وين؟ هو رد عليهم قال مردودة مش لأني أنكر الاقتضاء، لا أنا عندي شيء آخر نفهمه من الآية، مش هذا، لأن يعني المعنى هذا ترده الحديث عنده بيردهش الأصول. في القضية هذه نقول نحن نلتمس العذر احتمال ماذا؟ انك تنسب الشخص الآن وهو بكتابه ذات الرازي صحيح. هايوة الآن من الأعذار التي نلتمسها لعل القضية النسخ في النسخ لعل رو هذه أبلها من حفظي تنسى قدر ينسى أي واحد فينا الآن يقول في الترتيب هاي في ترتيب أنا قضية ترتيب إحنا الآن فلذلك لكي نتعلم نحقق قال خلاف الفخر الدين روح نثبت لقينا مش معناها كي نكتشف وك نقولوا راهو حاشا لله أنا بالجزء يكذب لا إحنا نلتمس أعذار أخرى قادر مثلا الشيخ يدرس في شيء وهو الآن بدله شيء معين ولا تذكر مثال في غير موضعه تكون هذه أمر مثل هذا ولا يكون كان فاصل الشيخ ها؟ قبل خلاف فاصل نقول حتى فاصل بدل المعنى كذلك فاصل كيجي فاصل ها بصح خلاف من نرجعها بصح هذا الترتيب كامل يعني معناها ترتيب كامل على مجموعة الكلام انا اقول لم يرضى هذا تحكم بالصح او تحكم هذا يخالف في مجموعة لهذا الان اصبح تحكم كبير أبدا فرز واحدة قلت أنا هو الحاجة اللي خالف بها الرأسي المهم الرأسي كي الحاجة في المجموعة كل اللي خالف بها أنا تشاكل لا مش لازم أنه مش لازم توقع أنا نقف من رأيي هذه أي نسبة صحيحة أخرى من أنه يقول راجع لأنك ترجح على المجموعة كل تكون متصلة بالكلام بس صح الرازي أول ما ينكرش الأخرين عنده غرف المشكلة في هذه بالإضمار هذا هو التحقيق يقول خالف مش الترتيب فقط أنا أثبتنا مثلا أنه يقدم إحداهن على الأخرى وأثبتنا أنه في هذه يقول باللي راه يتساوى مش مقدم أصلا يعني. عاد كليش المستثنى يساوي المستثنى منه هو عندنا خمسة مستثنين منهم اثنين واحدة مقدم واحدة مساوية وش بزاد داخل لا هذه هي نقول الان ما نحاولوش الان نديروا هذه كنا في توج مع بارك الله فيكم في تصحيح البكالوريا كنا في تصحيح البكالوريا عند الصحف اوراق التلاميذ في العلوم الاسلاميه فيعطي التلميذ اجابه وحنا تاع العلوم الاسلاميه الناس كلها تتفلسف دائما الناس كلها تحدث نعود نديروا احنا التصحيح الجماعي ابتداء قبل ما نديروا كل واحد تصحيح فردي نديروا تصحيح الجماعي والاستاذ راه عارف في التصحيح الجماعي نبدأ نجيب مع بعضنا نقبلوها الإجابة ما نقبلوهاش كذا فلما تكون إجابة نقول إحنا الإجابة هذه لا تخبر بعيدة يجينا واحد يتفلسف يقول لا راو لعل القصد منها كذا وباعتباري كذا تقبل وكذا ولما ندخلوها تحت الأصل الفلاني راي تقبل وش نقوله إحنا للأستاذ نقول له يا أستاذ الكلام تاعك كنت درت العبارة نقبلها لك لأنك أستاذ تعرف بس عارفين التلميذ لو ما عندش الأفكار اللي في نفسك الكل فبين إجابة غلط رودها هكا كم الرأسة تبدأ أنت تبلها تأويلات وتبلها تبريرات فتلقالها حتى إجابة غلطة كل كتب عليها تبريرات بالصحة التلميذ هذا رامي جيت في مخها هكا التأويلات وهكا التأصيلات هو دارها غلطة هكا كده حطة فلذلك لو قدر نلقو هكا صح الأسلم من ذلك كل قدر نقول وقع مشكل في تقديم وتأخير من النسخ مثلا ما نقولش ابن جزي كل قادر نقول من الناس قادر نقول المهم احنا وقفنا على الحدث مش معادش ننسبه احنا الان للرازي مخالفة في القضية هذا الرازي لو عنده رأي خاص في التساوي بين المجاز والإضمار رأي نحن بالنسبة للمجاز والإضمار تقريبا كلاهما اقرب البعضاء كلاهما هو شوف تعالوا نزيد مع فيكم حاجة أخرى باش تفهموا قصدي من هذا سأذكر الأمثلة شفتوا ماذا يقول ابن جزي يقدم في الأمثلة العملية تلقى العكس الأصل يقول في مذهب المالكية هو كيف تبعوا معي الأمثلة سنجد أن رأي المالكية يخالف الترتيب المذكور في مسائل ويوفقها في مسائل إذن عليه لأنك ما قلت رأي ليست وحدها معناها رأي مرتبطة بأشياء أخرى مرتبطة بأصول أخرى بأحاديث أخرى ولذلك نحن نتعلم فقط أما هي لن نأخذها مسلمة رأي قابلة للنقاش قابلة نعم خلنا نبدو بعض الأمثلة باش تتضح الصورة وهذه كلها مرجوحة بالأخير أعطيك الصح معناها أصلا لو مرجوحة إحنا في احتمالي مرجوحين فهمنا أصلا في تعارض احتمالين مرجوحين من الأخير نعم هاي خلنا نبدو شيخ هاي شيخ علي نبدو مثلا تعارض التخصيص مع المجاز تخصيص مع المجاز شيخ معلش. نعم. هني يقول يقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك عالم مصر. ها. هذاكم مرتبين. ها. أنا الواو في الترتيب. الترتيب الأصل هو هو مش بالترتيب المجازي. مش بالترتيب. وش قلنا المثال باش نذكره؟ تخصيص على المجاز. على المجاز، نعم. رب العالمين يقول وأتموا الحجة والعمرة لله. هاي تابعوا معي، ضع قلبي الغرض فيها بس قبل ما نكتب. أتموا الحجة والعمرة لله. عندنا تخصيص وعندنا مجاز. الإمام الشافعي شوفها من الآية هذه ماذا يأخذ حكما من الآية؟ وجوب الحج والعمرة. والعمرة المالكية إتمام. والمالكية إتمام بعد الشروع. وجوب وجوب العمرة إتمام العمل بعد الشروع. خلص وجوب الحج والعمرة هذا قول شافعي. وجوب الحج والعمرة ابتداء. ما معنى ابتداء؟ معناها بالآية هذه وجبت الحج وجبت العمرة. إذا قالوا ابتداء لا يستقيم لهم هذا المعنى إلا بالمجاز، لأن كلمة أتم صحيح إتمام معناها ما تعنيش الفرضية بعد الشروع. ركزوا معي، كي نقولوا باللي راه وجوب الحج ابتداء بهذه الآية، الآية قالت أتموا، قالت حجوا واعتمروا، قالت أتموا. إذن هنا ماذا يستقيم أو كيف يستقيم لهم ذلك إلا إذا حملوا كلمة أتموا على وجوب على المجاز، لأن الأصل أقيموا. فالله تعالى عبر عنها بأتموا مجازا. حكم معايا ولا حملها على المجاز مش على حقيقة الإتمام، ليس على حقيقة الإتمام. هم فهموا منها أقيموا هنا، أتموا المعنى الحقيقي لها هو إتمام بعد شروع وبعد إتمام شيء بدأ. الصح أنها ابتداء إلا على المجاز. معناها هم ماذا يقولون هنا الشافعية الآن؟ الشافعي يرجح في هذه المسألة المجاز. نعم. هكذا المالكية سيدي. المالكية قال لك ليه؟ قال لك الآية تحمل على الحقيقة، تحمل على الحقيقة، والحقيقة أتم معناها بعد الشروع. فلذلك الحج والعمرة ليست واجبة بهذه الآية. العمرة هي ليست واجبة واضحة، والحج وجب عندنا بدليل آخر اللي هو ولله على الناس حج البيت. فإذا يحمل الحج هنا على التخصيص، أي المقصود به إتمام الحج الفاسد ولا إتمام الحج بعد الشروع فيه حتى بعد فساده. إذا الملكي عندهم تخصيص، هذه حقيقة والأخرى حقيقة ولله على الناس حج، والعمرة ليست بواجبة أصلا لأن الآية لا تعني الوجوب أصلا. هذه بالنسبة له لا تعني الوجوب ابتداء. نعم. حتى عند الملكية العمرة لما تبدأ فيها تكملت تجب بالشروع، بالصح ابتداء لا. فإذا الملكية ماذا هنا رجحوا التخصيص على ماذا؟ على المجاز. فالأصل أن الآية خاصة بمن شرع في الحج والعمرة لكي يتم. هاي هي تلقى مخالفات، لكن نحكي الآن القول المالكية. لكن معناها الآن هنا اعتمدوا التخصيص، قدموه على المجاز، والشافعية قدموا المجاز على التخصيص. لكن الإشكال أين؟ الإشكال الأصولي. لو نروح كتب الشافعية لقوم يقولوا التخصيص أقوى من المجاز، صح بهذه؟ هذا العكس. إذا التطبيق العملي قلنا قد يخالف، يعني تدخل في أدلة أخرى، تدخل في ترجيحات أخرى، مش بالضرورة لنفسه. مش بالضرورة، مو مثلا مثلنا مثال الآن خصيصة هنا ملاحظة خاصة بال آية آية هذه مش خاصة بالحج ابتداء، إنما خاصة بمن شرع في الحج أو العمرة. الأخ لا قالك ابتداء فعند الشافعي وحتى الحنابلة يوافقونها في هذا، أن العمرة تجي مرة واحدة في العمرة، حتى العمرة واجبة مرة واحدة في الدليل تاعهم أنه لا دليل الحديث أنه لا دليل ليس عليه لا لا ليس دليل ليس عليه غيرهن عند الحاج قد ولله على الحاج كي تقول الآية هذه يقولك لا الآية خاصة بمن شرع ما تعنينيش كمالك الآية أن العمرة لازم لي متى تلزمني العمرة متى عندما أشرع فيها فمرني معك إذا ما عنديش الوجوب لا بد له من دليل فأنا لا أقتنع أو لا أقول بالمجاز هنا الشافعي يقول لك هذا هو الدليل أتم الحج والعمرة أي أقيم الحج والعمرة أتم مجاز بمعنى أقيم ها أنا هو جمعة قرنت بالحج أو جمعة هاي هذه نعم هذا المثال له واضح المثال واضح المثال بقي دليل وجوب دليل وجوب هذه الآية صعد الملكية مش هذا دليل وجوب الحج عند الآية الأخرى وجوب الحج جيد نروح الآن تعارض المجاز والإضمار تعارض المجاز والإضمار ربي قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم المجاز والإضمار لاحظ جيد رب العالمين ماذا يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تأكد من النسبة فقط عند المالكية والشافعية عند المالكية والشافعية قالك لابد من تقدير مضمر أي إذا قمتم محدثين إذا قمتم محدثين إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قمتم محدثين لأن كنت لو تأخذها بالظهر تأخذها بالظهر معناها تروح للصلاة وما تتوضأ فهمت قوم الصلاة وما تتوضأ فإذلك قال لك أن التقدير هذا من المالكية والشافعية ما معنى هذا الكلام معناها قالوا بالإضمار قالوا بالإضمار معناها التقدير إذا قمتم محدثين قمت الصلاة وانت على حدث واضح هذا الآن المذهب الآخر المذهب الآخر هو من المذهب الآخر لا أذكر النسبة لمن لكن المذهب الآخر عدهم قالك لا قالك إحنا عندنا نقدم المجازة على التقدير عليها تروحوا تديروا تقدير مضمر روحوا المجاز أول والمجاز أقوى ما هو المجاز أي المجاز ما هو يشبه بعضهم المجاز إذا أردتم القيام أي القيام ليس حقيقي إنما إرادة القيام نية القيام فهنا نقدمه على ماذا؟ على الإضمار نقدم هذا الملكية وش يقول هنا الآن نرجع الكلام ابن جزي المجاز يقدم على الإضمار ولا لا؟ هم الملكية خلفوه هنا قدموا الإضمار على المجاز كلام ابن جزي أرجعوا لي كلام ابن جزي عندنا بالترتيب التخصيص والمجاز والإضمار أيهما يقدم؟ المجاز والإضمار المجاز تأصيلا هذا بصح تطبيقا الملكية خلفوا في القاعدة هذه فماذا قدروا وهي التي تنبني عليها في الأخير لا مسا هي وحتى الشافعي وحتى هذا يعتبر وحتى الشافعي نعم حتى الشافعي إذن فالذين الآن قدموا هنا قال لك لا أردتم القيام وهي لا تنبني عليها خلافا بعد هو نفسه هو تقدير لكن هذا التقدير إضمار شيء زائد وهذا مجاز إذا قمتم أي أردتم القيام، يعني عندما تريد القيام راح تصوم. واضح هذا؟ مش عندها علاقة بالنية في الوضوء ولا الإرادة هي النية. الإرادة هي النية. نعم. ها؟ بدأ لها خلاف، لو كان هذا النص الوحيد مثلا. التقدير بالنجاس إذا أردتم حتى يكون واجب ولو لم تكن محدثا. إذا أردت الصلاة. نعم. راجع. أما أن تقدم الإضمار ليه أو يبقى لا نشوفه معي شيء كان حاجة هو أصلاً حتى المجاز بالطريقة هذه وفيه نوع من الإضمار هو مش تخرج أنت قمت أو أردت القيام هكذا ما تعرضت أنت لكن تسميتها مجاز هي كلاهما أنا قلت لك يوجد هذا النص فقط أو هذا لماذا نعم فالقضية من ليس هذا هو النص فقط وعندنا نصوص أخرى مثلاً أو من هذا النص سنأتي فيما بعد إلى مسألة هل الأمر يفيد التكرار كل ما تقوم للصلاة لازمتك تفضل ولا لا أم ليس كذلك كان يقول أن الأمر يفيد التكرار لازمتك كل صلاة إذا أردت القيام فخذ حتى لو ليس محدد لكن القول هذا يقول لك قول الافتراض ليس بالقول لماذا؟ لأنه قال لك لأن هناك دليل آخر حبيت نقول بالرغم أو ما يستدلوش بدليل واحد على المسألة كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلوات بوضوء إذا خرجنا من التكرار هو يقتضي التكرار تحصيل يبقى يقتضي التكرار لكن خرجنا من التكرار بدليل ويبقى الأمر للتيمم على الأصل عند الملكية فكل ما تبدأ صلاة لزمتك علم يكون في اجتماع واحد قل لك لأن حتى الوضوء بدله لكن الوضوء كان دليل خاص عن نفسه أنه فعلها صاحب التيمم ما يبقى على الأصل مسألة أخرى هذا ما أردت أن أبينه أنهم إحنا الآن نعطي في أمثلة فقط على التقديم وإلا بعد المسألة الفقهية رأي تخضع لي أدلة أخرى وتخضع الأمور أخرى موش دليل واحد خلونا نروح المثال آخر تقريبا الأصح فهم أن قول الرازي تو وقد إيش الميز ما بين المجاز ما بين الإضمار نعم قول الرازي. يعطيك الصحة أنا قول الرازي قوي في القضية باللي راه معناها أنا مقرب لبعضهم لأن كلاهما تقريبا إضمار كلاهما تقدير والتقدير غن نختلف فيه لغة أن الإضمار هو نوع من أنواع المجاز مجاز حدث واسأل القرية نعم اسأل أهل القرية نعم معنا متقربينهم مش تقدم واحد على الوعد لذلك الإمام الرازي قال فهما سواء صح التعارض لأنه فمش من المسألة التعلمية هي لا ما تروحش للفقه يا محمود ليه قصدين قضية تقدير قصدين حتى حاجة أخرى قصدين أننا نقدر كلمة محدثين مش نفهم الآية ولا نقدر إذا أردتم القيام هذه ما أشرحين المسألة أخرى نية مش نية التعارض وين وشي التعارض معنى التعارض لأن أي التقديرين أقدر هذا هو التعارض أيهما أقدر مش بالضرورة يقولنا مش بالضرورة أو قادر مسألة رأي لبياني التمثيل فقط أما هي ما تنبنيش عليها مش بالضرورة هاي تون نعطوا مسألة أخرى ينبني عليها الفقه هم مش لازم ندخلوا بالبلاع الفقرة فهمني معليش أنا ندخلوا بالأمثلة يقولوا تعارض أصلا لماذا نستحضر المجاز يقولوا تعارض معنى تعارض ومبنية على الترجيح مش شرعية لا احنا نتكلم عن التعارض الأصولي والتعارض بين الألفاظ قادر في الأخير نقول خلاف لفظي ذلك إيه وكثير من المسائل في الأصول الفقهية خلاف لفظ هل المندوب هل المباح يندرج ضمن الأحكام التكليفية أم لا هل التكليف لابد أن يكون فيه مشقة أم لا كل هذه ما في الأخير تلقى خلاف وردود ونقاش وفي الأخير ما يبني عليها تعمل إنما في تقسيم اختلاف نحن في أصول الفقه هذه ممكن يقولها في باب التفسير فهم الآية حتى في أصول الفقه كثير من وش كنا نتكلم عن الإمام الشاطبي الذي أراد التجديد فقال ينبغي أننا كأننا نحذف المسائل بالصح الآن ندرس مش نتعلم القواعد أتعلم القواعد فليس بالضرورة يكون فيها وقد يكون فيها لكن إحنا الآن محل الشاهد. محل الشاهد هو هل نقدر أم نعمل بالمجاز؟ نقدر أم نعمل بالمجاز؟ هذا هو محل الشاهد. عندنا الآن تعارض الإضمار مع النقل، نمشي بها واحدة واحدة، نمشي هكذا. الإضمار هاي هذه عليها أثر فقهي، هاي هذه عليها أثر فقهي. الإضمار مع النقل، رب العالمين يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. عندنا نقل وعندنا إضمار. الحنفية يقولون بالإضمار. ما معنى الإضمار؟ الربا تعريفه في اللغة ماذا؟ الزيادة. إذا ماذا نقول؟ نقول وحرم أخذ الزيادة، وحرم أخذ الزيادة. إذا هم عندهم ماذا الحنفية؟ إضمار. عندهم إضمار، معناه في الآية كان إضمار تقديره وحرم، مش وحرم الزيادة، حرم أخذها الزيادة، أمنا حرم أخذ الزيادة. وعليه وعليه عند الحنفية لا يفسد العقد لما يكون عقد فيه ربا. أم بعرف نقول نقوله الشرط فاسد والعقد صحيح، لأن ربي حرمك الزيادة قد ما حرمش العقد كامل، حرمك الزيادة والشرط الربا ونحو، وتبقى يبقى العقد صحيح. هو الأثر الحنفية إذن يقولون هنا كان تقدير، كان إضمار اللي هو أخذ الزيادة. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون الربا كان زيادة فعلا، لكن انتقل معناه إلى معنى العقد. معناها المقصود وحرم الربا لروع عقد الربا، لأن نقل المعنى من معنى زيادة فقط إلى أن أصبح متعارفا عليه أنه العقد، يقول الربا أو يقصد عقد ربا، فهمنا؟ معناها صار منقولا بالاتفاق. شكون النقل وش لازمته؟ ما الاتفاق؟ أصبح هناك اتفاق، ولا حتى بالشرع الآن أصبح نقل المعنى كما قلنا على الصلاة مجرد حق الدعاء إلى حركة، كيقولوا صلاة، إحنا الآن جينا بالصلاة هي تلك العبادة الموصوفة بالحركات الموصوفة وكذا ومخصوصة. إذن فكذلك الربا، عنا عارفين الربا هو العقد، الربا العقد الربوي. لذلك الآن الجمهور يقولون في هذه الآية بالنقد، أي الربا هو العقد، معناها مجرد عقد فيه شرط ربوي، العقد كلها باطل. تقول ليش غير نحكي على الزيادة فقط، العقد كامل باطل. فإذا يقدمون ماذا الجمهور؟ ماذا يقدمون؟ النقل على على الإضمار. شوفوا الآن ترتيب ابن الجزي، نعم أرجعوا ترتيب ابن الجزي، الإضمار على النقل، هاو قلنا الإضمار على النقل. الشيخ ما ربما في المثال هذا، ها ربما لقرينة قوية، أحنا الله البيع وأنت عقد البيع، هذا الربا. لا، ماذا أردت أن أقول لكم من خلال هذا الكلام؟ أن القضية التطبيق العملي، علاش قلت لكم نفهم وزع على أنا فهمنا التنظيم في البداية، علاش دار الترتيب ابن الجزي؟ لماذا جعل الترتيب هذا الشكل؟ أنا فهمناه في البداية، لو تذكرون في آخر الحصة الماضية والجلسة الأولى والمجلس الأول، في بداية المجلس الأول الثاني قلنا لماذا كان هذا الترتيب، وفهمنا بداية ترتيب منطقي، ترتيب الطريقة هذه، أن الإضمار أقل في الدلالة من المجاز، والنقل أقل في الدلالة من الإضمار، لأن النقل يحتاج إلى اتفاق، لكن الإضمار مجرد قرينة، وقلنا رأوا الأصل أن الإضمار يقدم على النقل، لكن في التطبيق لقينا الحنفية يوفقوا هذا الأمر، قول الجمهور العكس. فيدلك لنرى المثال رأوا يخضع لأدلة أخرى، يخضع لأمور أخرى، مش خاضع إلا لهذه القاعدة فقط، ايش تقول يقطع من طبقه حرفيه انما المرجوحين احتمالين ها تحطوا على الاحتمال المرجوح ها انا هني تعاوى احتمالين مرجوحين احتمالين مرجوحين احتمالين اضبطوها ها فهمتك لكن هو كي نقولوا مرجوحين الشيخ انا نتكلم دائما عن استثناءات كنا نتكلموا عن الراجح نتكلموا عن الحقيقه نتكلموا عن تخصيص نتكلموا عن عن عن نصوص منطوق عن نتكلم عن عام وخاص نتكلم عن فهم لا بصح المجاز والاضمار وهذه كل تعتبر ماذا مرجوح معناها بالمقارنه بالادله لما نقول الان مساله فيها ادله نصوص نص في المساله ناس كذا فرق ما بين يكون اضمار مجاز نعم ضعيفه مقارنه بالله قارن بالكلام المذكور قبله ذكرنا احتمال راجع مع احتمال مرجوح اللي ذكرناه كامل هذا بمعنى ذكرنا الراجع في الأول وذكرنا معه مرجوح المذكورة الثانية الحقيقة مع المجاز المجاز المذكور مع المرجوح وين الحقيقة ما بين المكان حقيقة كل مكان مش لا نقصد لك مع اللي قبله الأخرى يبين راجع كنقولوا حقيقة ومجاز أيه وما يقال بين الحقيقة قارن الحقيقة مع المجاز هو المقصود هنا قال راجع مع مرجوح صحيح أن المجاز مرجوح مع الحقيقة. نعم. بالتالي هذا الجزء الثاني من المرجوحات ذكر كمبحث جي. كمبحث خاص. جيد. المرجوحات وكلها مرجوحة. نعم. أحسنت. نعم. الاشتراك. نعم. كل لم يذكر الإفراد، لم يذكر الحقيقة، لم يذكر العموم، لم يذكر الإطلاق، وكل هذه إذن مرجوحة. نعم. من هذا الباب لأن الأصل الأمور الأخرى. نعم. بارك الله فيك. حسين. نعطيكم مثال آخر العكس مثال آخر عندنا المالكية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر الشافعية ماذا يقولون من خلال هذا الحديث يقولون يجوز إبطال الصوم المتطوع به لأنه وكله إلى مشيئته كله إلى مشيئته على لأن الصوم المتطوع هنا المقصود بالصوم ليس مجرد الإمساك المقصود الصوم إذا منقوله هو منقوله لا هو كالعبادة كذا فالصائم المتطوع أمير نفسه إذن فهو هنا عندنا نقل المالكية في هذه المسألة يرجحون المجاز على النقل العكس وش يقولوا المالكية يقول لك المقصود ليس منقولا يقول لك لفظ الصيام بل المقصود الذي من شأنه أن يتطوع الصائم الذي من شأنه أن يتطوع إذا مجاز المقصود بالصائم ليس الذي يصوم الآن المقصود من ما سيكون نعم الذي أراد مجاز الذي فعند المالكية إذا شرعت في الصيام لا يجوز لك أن نفل قلت نصوم غدوة الاثنين وبدأت تصوم الاثنين عرضك واحد مع الغذاء قال لك عند المالكية ما يجوزك شيء وإذا فطرت تقضي ومش سبي وجهه أيوة ملا لماذا هم قدموا هنا المجازة فالصائم المتطوع قال لك ما يقصد شيء المعنى المنقول رو صائم وكذا انما المقصود من اراد ان يصوم انهم قدموا في المثال هذا شفت شو مثال واحد او في مساله واحده هم مره الملكيه قدموا النقل على المجاز على الاضمار ومره قدموا الاضمار على النقل فيدلك هذا على ماذا ان هناك ما ادله اخرى واصول اخرى لان الملكيه عندهم ان النفله أن نفلة يجب بالشروع فيه إذا ما عندهمش غير المشكلة هذه بقى عندهم في الحج كما قلنا العمرة في كذا نعم صوم يوما آخر صوم يوما بدله ولا غيره إذا هذا يدلك بلي قضية القواعد رانا نتعلمها فقط وإلا لا يؤخذ بها لوحدها إنما في النظر الفقهي غير النظر الأصولي النظر الأصولي ننظر إلى كل شيء على حدة نتكلم مجرد أو كتعارض كذا على كذا لكن في النظر الفقهي لا نأتي بجميع الأدلة فقد يكون هذا الاستدلال أن المضمر يقدم على المنقول هذا من ضمن الأدلة التي نعضد بها رأينا في مسألة ما، موش هو الدليل القوي القطعي. نعم هذا يصلح في المقتضى، عموم المقتضى رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ماذا رفع؟ الإثم ولا رفع نعم القضاء؟ إذن هذه من المسائل أيضا المختلف فيها. خلونا نروح نمشي نكملوها. تعارض النقل مع الاشتراك، النقل مع الاشتراك، عندنا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الشافعي هنا ماذا يقول؟ يقول الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث والخبث. طهارة ليست مجرد نظافة، إنما نقل معناها كلمة الطهارة في الشرع إلى إزالة الحدث والخبث، ولا حدث فيتعين الخبث. معايا ولا لا؟ الآن قال لك لفظ الطهارة نقل من معناها اللغوي المجرد الغسل ولا مجرد النظافة إلى معنى شرعي، فأصبح معناها في الشرع المنقول ما هو؟ إزالة الحدث أو الخبث. وقالك في ولوغ الكلب ما كانش حدث، كان إذا الخبث، فهم يستدلون بهذه على ماذا؟ على نجاسة الكلب. هاي المالكية، المالكية ماذا يقول؟ يقولك الطهارة لفظ مشترك، طهارة لفظ مشترك بين إزالة الأقذار والغسل على وجه التقرب لله. فهم عندهم المالكية أن الطهارة لفظ مشترك، قد يعني إزالة الأقذار كما تقولون أنتم، وقد يعني أيضا الغسل تقرب لله عبادة، مش لأنها قدر هم هؤلاء. فهم الآن فهو مستعمل فيهما حقيقة، فإذا اشتراك مستعمل فيهما حقيقة والأصل عدم التغيير. فعند المالكية الغسل من الإناء من ولوغ الكلب لا مش أخذار، ما عندهمش أخذار، لا هم يقدموا ماذا؟ تعبدا، معناها مش أخذار كما يقولوا الأخرين، أنا منقول إلى الأقذار بلا إزالة الأقذار وراء نجس، عندهم مش نجس الملكي طه. معناها هم إذا قدموا المشتركة على النقل. إحنا وش قلنا الآن؟ وش قلنا الآن في ابن جزي أو مالكي؟ النقل على اشتراك، لأن عندهم أدلة أخرى، هذا ما أردت أن أقوله. فالمالكية الآن يخالفون ما قاله ابن جزي الآن في المسألة، لأنهم عندهم أدلة أخرى على أن كل طاهر حي، كل حي طاهر، وعندهم مثلا عندهم قواعد في هذه القضية، فهمنا؟ وقضية الآية فكل ما مسكنا، إذن فهيك القرائن الأخرى قدمت لهم الآن، يقدموا المشترك على النقل، على نعم. لا هي مش فهم الإشكال، هو عند الجمهور أي كلب راه نجس، يا ما صيد لغيره. هم هاي الآن نكمل تعارض الاشتراك والنسخ. هذه فائدة، قال بعض العلماء انظروا كيف يرفع الله تعالى بالعلم، فرفع حتى الكلب أكرمكم الله بالعلم، فأجاز صيد الكلب المعلم ولم يجز صيد الكلب غير معلم. ها العلم وش قيمته؟ ها فالكلب معلمته من الجوارح المكلب، الكلب المعلم الصيد تاعه جائز وحلال. ها العلم كيفاش يرفع صاحبه ولو كان كلب؟ نعم نواصل سيدي. وش قلنا؟ الاشتراك والنسخ. الاشتراك والنسخ، النسخ ماذا فيه؟ إبطال للحكم كامل، إبطال كامل للحكم. والاشتراك معناها قد يصدق على معنى وقد يصدق على آخر، استدل بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ الحكم حرمة النهي عن أكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليه. إذا أخذنا بهذا الحكم مطلقا يعتبر هذا الحكم إذن أو هذه الآية ناسخة لجميع الآثار التي تبيح أكل الذبيحة إذا نسي الإنسان تسمية أو ذبيحة أهل الكتاب أو كين آثارها تفيد ذلك ولا لا. إذا رجحنا النسخ نحن رجحنا النسخ معناها أن الآية تنسخ جميع النصوص الأخرى فيعود الآن قدمنا النسخ على الاشتراك. لما نرجح الاشتراك نقوله باللي رأي لا ليس كل ذبيحة لا تأكل لا يذكر اسم الله عليه لا تأكل بل كائن ذبائح هذا كلمة مما لم يذكر اسم الله عليه تشمل الناسي وتشمل ذبيحة أهل الكتاب وتشمل فهم المتعمد من عدمه إلى غير ذلك. فإذا القضية مشتركة فنرجح هنا الاشتراك ونميز بين الصور لا نحكم بالآية على ماذا؟ على أنها ناسخة لجميع الآثار التي تبيح أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله تعالى عليها. تقريبا هذا اللي مشينا بها هكذا. وإلا يحب يرجع إلى الأمثلة موجودة الآن في شرح تنقيح الفصول. في شرح تنقيح الفصول ذكر 10 أمثلة لم يذكر تعارض النسخ مع الخمسة الأول. أما الخمسة الأول تعرضها فيما بينها ذكر الأمثلة كثيرة لكن الآن يأخذنا وقت كبير مش نعود كل مثال. معنا مازال عندنا تعارض الاشتراك مع التخصيص، تعارض الاشتراك مع المجاز، النقل مع التخصيص وهكذا. أنا كما قلنا كم من حالة؟ 15 حالة. أنا 15 أرجعوا لها على الأقل تستفيدوا. فلذلك نعم مش نبقوا في الملكية أرجعوا شرح تنقيح الفصول إمام القرافي. شرح تنقيح الفصول الإمام القرافي هو الذي جعل تنقيح الفصول، هو الذي ألف الكتاب مختصر ثم شرحه، شرح تنقيح الفصول. نعم اي ممكن زادوا شرحه. نعم لتنقيح الفصول هو القرافي بحد ذاته شرح موجود الشروح كثيره. هاي اللي بعدها الان فرع انا الشيخ فرع اذا تعارضت الحقيقه المرجوحه والمجاز الراجح قدمت الحقيقه عند ابي حنيفه والمجاز عند ابي يوسف وتوقع بذلك فخر الدين. نأكد لكم الصفحة وال فهم شرح تنقيح الفصول لكن الصفحة الآن واللي نبحث عنها هو يقول قال الشافعي قال المالكي قال كذا فيعطيك الأمثلة وكل مرة يعطيك الآن الخلاف الفقهي المبني عليه. نعم رجعوا إليه. إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، حقيقة مرجوحة ومجاز راجح، الدابة هي حقيقة في كل ما يدب على وجه الأرض، لكن هذه الحقيقة من يقول بها؟ مرجوح، مرجوح هذه الحقيقة. والمجاز راجح أنها تطلق مثلا على الحيوان ذوات الأربع مثلا، ولا على في بعض المناطق على الحمار وجه الخصوص داب. فلذلك الآن كي عندما نقول أن الحقيقة هي كل ما يدب هذه حقيقة مرجوح مرجوحة، هي حقيقة فعلا لكننا نرجع عليها المجاز، وهي قدمت عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف. هذه أمر الآن قد لا يسطح في هذا المثال، فأبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة، وله من الآراء ما قد يبقى يرجح، هو عفوا يرجح المجاز. قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة، نعم أبو حنيفة يبقى على الأصل هي الحقيقة، وأبو يوسف يرجح المجاز. وتوقف في ذلك فخر الدين، فخر الدين هو الرازي. التوقف ماذا يعني؟ توقف هل في الشريعة التوقف؟ هل تتوقف الشريعة في بعض المسائل؟ ليس مذهبا. التوقف ألا يعد طعنا في الشريعة أنها لا يمكنها الحكم في بعض المسائل؟ نعم. جيد. إذن التوقف المقصود به توقف المجتهد، لا توقف الشريعة. أفراد الليلة مذكورة المسألة هذه، هناك من أخلط فيها، يعني عارفنا أنا ما أدري ما أقول. فالتوقف هناك من يلوم الأصوليين على التوقف، يقولون مذهب التوقف هذا مذهب باطل، ومذهب موجودة القضية يا شباب. هاي معناه هي مسألة أخرى في العقيدة، فهمنا أم لا؟ لكن ما أقصد أن التوقف المقصود به هو توقف المجتهد. توقف المجتهد، أفراد المجتهدين يتوقفون، لكن الشريعة لا تتوقف. مسألة مثلا مسألة معاصرة، أحد المعاصرين لم يتبين له الحكم فيها، ولم تتبين له صورتها على أكمل وجه، فتوقف الحكم عليه. لن نقول أن الشريعة توقفت الحكم على مسألة معاصرة، فهمنا؟ فالتوقف هنا مذهب، وهناك بعض الأصوليين الشهرة بالتوقف كالرازي أو كالإمام الجويني أيضا، نعم مشهور عنا كثير. التوقف هو لما تتساوى الأدلة عنده، تساوى الأدلة عنده، فيعود هنا التعارض حقيقي عنده، تعارض. والتعارض كذلك في تعريف التعارض لا يوجد تعارض في الشريعة الإسلامية ولا بين النصوص، إنما التعارض الصوري هو في ذهن المجتهد، ذهن المجتهد هو تعارضت عنده، استوت عند الأدلة ولم يصل إلى الحق فيها، إذن هو التعارض عنده، لكن في الحقيقة لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. نعم. التوقف الأصولي، مذهب في أحد المسائل، كل مسائل، نعم مش مذهب توقف دائما في كل مسائل، نعم في كل مسائل عندنا قليل، أكيد ربنا يشفه في يعني التوقف كالأصل، مثال يقول لك هل الأمر للوجوب ولا للندب، نتوقف، نعم صح. يشوف المسألة يقول لك هل هذه هي الأمر هذا على كل أحد المسائل، يقول لك هل هو الندب ولا على ماذا يقصد زميلكم؟ يقصد قدر يتوقف في تنظيره، في التنظير. صح، في قدر يكون هذا وقدر يكون هذا. التنظير. تفضل. معناها قادر في التنظير تتساوى عنده الأدلة، لكن في التطبيق يكون هذه أدلة أخرى ترجح، قرائن ترجح. نعم. نعم. نعم. لا مش بالضرورة حتى المسائل الفرعية كين اللي توقف، كين مسائل، ونعرف كثير من العلماء أني قلت في المسائل المعاصرة. تلقاه الآن يتوقف فيه، يقول لك المجمع الفقهي من وافق على هذه المسألة فلان فلان، وتوقف فلان وفلان، توقف توقف. المسألة الفرعية متفرعة على المسألة. غيرها من باب أولى. حتى مسائل هو متفق عليها وعندها واضحة أصوليا بالصح في التنزيل لم يتبين له بعض الأمور فيتوقف. إذن التوقف المهم رأوا عند علاقة بأفراد المجتهدين وليس بالشريعة الإسلامية، هذا ما أردنا بيانه. أين وصلنا؟ واقفين. الباب التاسع. يلا ندخل فيه قليلا على قبل نشوف. الأمر والنهي فيه فصلان. الفصل الأول في الأمر. إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء وقيل على الندب، وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو الندب كقوله فكاتبوه، أو الإباحة كقوله وإذا حللت فاصطادوا، لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو الإباحة على الأصح، وقد يرد للتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، وللتهديد نحو اعلموا أو اعملوا ما شئتم، والخبر نحو فليمدد له الرحمن مدا. كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو والوالدات يرضعن أولادهن. نعم، حسبك نشرح هذه الفقرة ثم ننتقل إلى بعدها بإذن الله عز وجل. إذن الباب التاسع في الأمر والنهي، وفيه فصلان. ما هما الفصلان؟ الأول في الأمر والثاني في النهي. واضح. إذا ورد مجرد الأمر، هو لم يعرف الأمر بحقيقته، مباشرة تكلم عن ما يتعلق به. ما هو الأمر؟ طلب الفعل على الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. إذا الإلزام، هاي دخلنا في الوجوب ومش وجوب الندب، لا هو مزلنا، احنا نتكلم عن أمر كأمر. الأمر متى يسمى أمرا؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي من الأعلى الأدنى، لأن إذا كان من متساوي يعتبر التماس. إذا كان من أدنى ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هل نأمر ربنا؟ حاشا لله. إذا هذا لا يسمى أمرا بل يسمى دعاء جيد. إذا نعم نخر التماس، ذكرنا ذلك. الآن إذا ورد مجردا عن القرائن، هذا هو محل الخلاف، لأن إذا كان الأمر ورد بقرينة تحمله على الندب أو على الوجوب فهذا محل اتفاق، لا يوجد فيه خلاف. الأمر إذا وردت معه قرينة تدل على الوجوب فواضح أنه يفيد الوجوب، إذا وردت قرينة يفيد الاستحباب فهو يفيد الاستحباب، هذا باتفاق. محل الخلاف ماذا؟ عندما نجد أمرا مجردا عن القرينة، وهذا الأمر نعم قد يكون، لأن قضية القرينة كل واحد له قرينته. مثلا لما نقول في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بالنسبة لمكاتبة العبيد عند الجمهور أنه يفيد الندب، هذا يفيد الندب لأن عندهم أصول قرائن. ما هي؟ ليست مجرد القرينة، قد تكون لفظية، قد تكون في النص نفسه، قد تكون في نصوص أخرى. نعم قد تكون في نصوص أخرى، قد تكون أصول وقواعد. مثلا الجمهور لما يقولون أنها يفيد الندب، ما هي القرينة؟ أعطني أعطني القرينة. ها فكاتبوهما لا لا لا، حتى هذيك عندهم واجبة الظاهرية، لا نتكلم عن مكاتبة العبيد. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. نعم الندب، لأن الأصل فيه عقد، والعقد العقود ليست على سبيل الإلزام، الأصل فيه عقد. أيوة العقود ليست على سبيل الإلزام، ما دام أمر بالمكاتبة هذا من باب الإرشاد والندب. جيد، من عندها رأي آخر؟ لماذا تو الظاهرية يمشوا بسيدي بالأصل، يقول لك مجرد عن القرينة إذن يفيد الوجوب، عند الظاهرية واجب كاتبوه إن علمتم فيهم خير. معليش هذا تخصيص بالشرط مش مشكل، لكن أتكلم الآن عن الجمهور والمالكية على وجه الخصوص، يقولون بالندب. لماذا الندب؟ هو قلت فكاتبوه، ما هي القرينة الصارفة؟ وقال لك ماذا قال؟ كان قرينة تدل على الوجوب مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح لأنه ركن من أركان الإسلام. غيرش رو كلامك صحيح الشيخ، لكن أردت توسيع المشاركة باش نعرف. نعم قرائن أيضا حتى الأمر الأبواب التي ذكر فيها، مش كما الأمر الذي يذكر مثلا في باب العبادات كما الأمر الذي يذكر في باب الآداب ولا باب المعاملات، هذا وفي غيره. ليه يعطوني واضح القرينة ما هي؟ لأن ابن حزم الآن روش أنه هجوما على كل من يأتي بأشياء أخرى تصرف ظواهر النصوص، ظاهر النصوص كاتبوه أمر، كيف تصرفه؟ بماذا تصرفه؟ أصل في معاملات الإباحة، أو قالك عدم الإلزام، اختيار زميل. أي تكملت إيش وآتوه من المال الذي آتاه؟ لا لا لا لا، كين قرينة خارجية استعملها الجمهور في صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب. اختلف الأصل أن العبيد هم ملك، هم ملك لمن؟ والأصل أن الإنسان لا يخرج لا يخرج شيئا من ملكه إلا برضا، إلا عن طيب نفس منه. الأصل هكذا ولا لا؟ كيف يأتي نص أن يفرض عليه أن يخرج شيء من ملكه شريه بالمال كذا بالملكة بغير رضا وبالإكراه؟ فالأصل أنه في ملكي، كما قال زميلكم قبل قليل، العقد العقود الأصل فيها أنها اختيارية، عقد أي عقد، وهذا ملك، ولا يؤخذ، لا يحل مال مسلم إلا عن طيب خاطر منه. إذن عندنا كثير من النصوص دل بالرأي الملكية في الشخص لا تزول عنه، لا تزول عنه فهم إلا بأمور موت مثلا، يروح المال الورثة أو غير ذلك. أما في الأمور العادية تقدرش واحد تفرض عنه أنه ماذا يخرج شيء من ملكي بغير رضا. وهذا العبد ليه مشتي كيف مشتي وعد العبد وعلى لازم يحرم، وش وجب عليه؟ ماذا؟ هل أوجب الله تحرير العبيد؟ لم يوجب ذلك، إلا في كفارات، هذيك أمر آخر مفهوم. فلذلك القرينة هذه التي تستفيد من الأحاديث عند الجمهور تصرف الأمر من الوجوب إلى الندم، لكن الأمر المجرد يفيد الوجوب عند مالك وأكثر العلماء، وقيل عن الندم. من يقول بالندم؟ قلت قبل قليل تذكره، لا العكس، الظاهرية وجوب. ها؟ لا، قلتها في بداية المجلس الثاني، قلت سنأتي إليها. من يقول أن الأمر مجرد عن القرين يفيد الندب؟ لا، من نسبة هذا القول لمن؟ أحسنت، المعتزلة، قلت قبل قليل، قلت المعتزلة يقولون أن الأمر المجرد عن القرين يفيد. ها؟ كيف؟ أصولي لم أعتبر. هنا قلنا الآن نصف الأصول الابتداء بالتدوين الأصولي القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري. ما وجه أو ما دليل أو ما مستند المعتزلة في أن الأمر يفيد الندب وليس الوجوب؟ أصل في الأمور الإباحة في الكيجن الأمر لا تقيل عن درجة على من؟ اطلع شيء مستند ممكن عقد إيش؟ ها؟ هذا علاقة بالمستند العقدي؟ لا. لا لا، مستند عقلي، المستند عقلي، يعني المعتزلة كي نقولوا معتزلة ما عندهاش علاقة بالفقه الآن، هذا علاش نقول بعض المسائل رانا باش نناقشوها أصولية، من الناحية الأصولية، من الناحية العقلية يعني. الأمر هذا هنا تتبين مناهج العلماء في التأليف الأصولي. منهج الفقهاء هم من هم الفقهاء في الأصول؟ هم الحنفية، قلنا نقول الحنفية الأصح، وإن كان متداول حتى كلمة الأحناف، لكن أصح هي الحنفية. قلت منهج الحنفية ما هو؟ يسموه منهج الفقهاء، أي يكون ماذا؟ يكون الفقه سابقا للأصول، والأصول القواعد الأصولية تستخلص من الفروع الفقهية. منهج الجمهور اللي هو منهج المتكلمين، متكلمين الشافعية والمالكية والحنفية، هذا منهج المتكلمين الحنفي. إذن هؤلاء منهج المتكلمين، منهج المتكلمين يقررون القواعد ابتداء قبل الفروع الفقهية. نتفهم الساعة على الأمر يفيد الوجوب ولا لا، تفهموا فيها الساعة عقليا منطقيا كذا كذا، من بعد نروحوا للتطبيقات، ما يروحوا ليش التطبيقات، نقعدوا لها الساعة تقعيد. إذن التقعيد يسبق التنزيل عندهم. فلذلك هنا في هذه المسألة بالذات الأمر لما تكون هناك قرينة تصرفه، هم حتى عند المعتزلة رأي فيه ما صرفت إليه قرينة، قرينة في الوجوب لأحمد الصلاة، حتى عند المعتزلة رأي لواء فكاتبهم واضح لأن هذا. لكن الأمر المجرد لماذا تقول في الوجوب؟ لماذا؟ هم عندهم عقلا لا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأن الأمر يحتمل الأمر. وش يحتمل؟ وجوب. يحتمل الوجوب. ندب. يحتمل الندب. إباحة. ويحتمل الإباحة. لماذا تحمله أنت على الوجوب؟ في احتمالات منع عقليا أن ندرج على الوجوب يدل على الكلام. فلذلك الأولى أن نحمله على القدر المشترك. أقل شيء مشترك ما بيناتهم هو الندب. القدر المشترك لماذا؟ لأنك تحمل على الوجوب أنت بهذا تؤثر كل من يخالف الأمر وقدر يكون مشترك وجوبه. فلذلك القدر المشترك هو رفع الملام عن الترك وهو أدنى درجة من أو أعلى درجة من الإباحة. ما معناها؟ معنى القدر المشترك بين الأفراد الثلاثة التي تشترك في معنى الأمر هو الندب. قدر صحيح قولهم لأنه وش يقول لكم؟ أذكر عبارتهم بالذات: حملا على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب. اكتبوها العبارة هذه. ماذا يقول الحنابلة المعتزلة، وهي رواية عن الشافعي ورواية عن الأبهري المالكي، الإمام الأبهري المالكي على القضية، مش غير المعتزلة فقط، رواية عن الشافعي ورواية عن الإمام الأبهري. قال: حملا على مطلق الرجحان، مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب، ونفيا للعقاب بالاستصحاب. فالاستصحاب الأصل أني قبل الأمر، الأصل أني قبل الأمر لا أعاقب، ولا لا؟ لما جاء الأمر الآن ماذا أستصحب؟ أستصحب عدم المعاقبة، لأن كاين احتمال أن الأمر هذا لا يفيد الوجوب. تبعوني فيه، تبعوني فيه. شوفوا قول المعتزلة قول قوي ولا لا؟ قوي. الآن قلت الأصل الآن قبل الأمر، قبل ورود الأمر، الأصل أني لا أعاقب. جاء الأمر، أتى الأمر، الأمر يحتمل ويحتمل ويحتمل. على تحمل أنت على العقاب، الأصل عدم العقاب. روح هي نتكلم عن مجرد القرين، ها رانا نتكلم عن أمر مجرد على القرائن. فهو يحتمل ويحتمل ويحتمل. عدم العقاب هو الأصل الاستصحاب أني لا أعاقب. لماذا تحمله على الأقوى أنت؟ الراجح أني لا أعاقب. لأن جهته أقوى. ها؟ لأن جهته أقوى. لأن الأمر أقوى. ليه ليه ليه بالصحة يحتمله ما يحتملش؟ هو ربي أعطى الأمر قال: فإذا حللتم فاصطادوا. بالصحة الأمر هذا. ليه ماذا أردت يا شيخ؟ ماذا أردت؟ غير وما دام كاين أنا نتكلم عن الأمر ابتداء قبل ما ننظر للقرائن، مجرد عن القرائن. ولو قلنا لو نبحث عن أمر مجرد عن القرائن لا نكاد نجده أصلا. قد نقول مسألة افتراضية ولا قد يتكلموا عن عقل. أمر لا يفيد الوجوب. ما يفيدش الوجوب. إلا بالصحة ويحتمل ويحتمل حتى من الله عز وجل. لله مثل الأعلى. خلنا نديروا مثال في الأمر بالناس في بعضها. الأمر هو من أعلى الأدنى. أراك أنت تعمر في إيه ولدي؟ بعض أوامرك لولدك هي مش لازم يديها، معناها ما يديها من باب الإرشاد، وكاين أوامر منك لولدك راك تعاقب على ما يدريش. إذا أنت كلامك لولدك أنت الآن، كلام بتاعك يحتمل ويحتمل. فهو ولدك يبدأ يبحث هو عن القرائن. هل الأب بتاعي قال هذا الكلام مع شدة؟ افعل كذا، هل سيعاقبني عليه؟ إذا كاين الاحتمالات. يعني نتكلم بلا قرائن الشيخ خاطر الآن كيقول بلا قرائن قادر نقوله المسألة هذه في غير لا نجد لها موقع أصلا. أي أمر لو أكيد في قرائن، واحد ينفي عنه القرائن واحد لا ينفي، تفهم القضية؟ معناها الآن يتكلم عقليا هم، وتو نقول لك المذهب من مالك الآخرين قالوا يفيد الوجه، مش تفهموا الآن مدارك العلم. ما الغرض من هذا؟ كيقولوا معتزلة ما يقولش يقول نجاح ضعيف وتافه، يعني مستند. هذا مستند ومستند هو شيء، لكن عندما أرجع قول غيري أرجعه أيضا المستند، لكن على الأقل نعرف على ماذا بنوه، مش مجرد كلامه. لماذا؟ فهمناه مستند لأن الأصل أني لا أعاقب، وما دام كاين احتمالات لماذا تحملني على كذا؟ لا توجد قرار. فلذلك القدر المشترك الندب. ليش الوجه هذا؟ العقلية أن ما دام حاجة تعتمد على تحملها على الأقوى أنت احملها على البسط إيه على تحملها على الأقوى لا بالعكس الأصل الصحابة اللي لا وعاء الأصل اللي لا وعاء هذا هو الأصل وإذا معك كيف أمر خلاف الأصل ذكر أمر تكلم مش خلاف بالصح الأمر هو يحتمل وجود الأمر 100% وعقاب خلاص يرفع الاستصحاب بالصح ما دام به احتمال إذا ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال إذا على العقاب لا تكلم الأقوى ها لا لا لا لا مش هذا ترجع جنة الله أنا جايك الآن الآن لماذا الفقهاء الآخرين قالوا بأن الأمر يفيد ليس من باب العقل من باب العقل قول المعتزلة أقوى أقوى نعم أقوى نعم المعتزلة شو اسمه لا لا لا ها ما زال الحميد ما لقاهاش القوة العقلية ها البقية البقية لمسهم القوة العقلية أنا جايكم من قول الجمهور الأمر بصعب يحتمل شيء يحتمل ليه ليه رو أمر أمر لو كان الأمر قال أمر طب قال أمر عسكري أبين أمر مسجل بعرسي أمر عسكري لماذا؟ بصعب مدام أمر الأمر هذا يحتمل ويحتمل ويحتمل قبل نظر في القرائن قبل نظر يحتمل مدام يحتمل إذا نحمله على القدر المشترك ولا نحمله على نعم كيف؟ أي تفق فيها كل؟ أي تفق فيها الجميع؟ جميعا أن الأمر يحتمل الأمور ثلاث حسب القرين حسب القرين قادر يفيد الإباحة قادر قادر يفيد النذر قادر يفيد الوجوه. هذا شيء خاصين الآن الفقهاء يرون الملكية ويرون الأصولية. لماذا رجحوا أن الأمر يفيد الوجوب ليس عقلي عقلي يغضبهم المعتزلة رجحوا استقراء النصوص الشرعية نعم شو الفرق الآن إحنا يظهر لي الفرق إحنا ما اعتمدناش على العقل وحده كنا اعتمد على العقل وحده نلقى المعتزلة صح عندهم الحق بالصحة الآخرون ماذا باستقرائهم للنصوص الشرعية وجدوا أن أغلبها أن الأوامر تفيد الوجوب فلذلك الأصل أن الأمر المجرد عن القرينة نحمله على ماذا الآن؟ نحمله على الغالب على الغالب في الاستعمال الغالب في النصوص الشرعية اختلف في المدارك هكذا كذا هكذا أريدك من تتعلم أنا كنت أتكلم عن المعتزلة نعرف كيش يفكر المعتزلة وعلى أساس يبني وجمهور وما مدخل الآن الأدلة في تفكيرهم أو كيف يستنبطون فهكذا تميز فتعود عارف كل واحدة بسياقة حتى اللغة حتى باللغة نعم نعم الأمر فيه نوع من الجزم فيعد وتاريخه أو جزم أو كلمة فيه نوع من الجزم هي قرينة هذه نتكلم عن دون قرينة إحنا كنا نتكلم عن النصوص لا لا لا كنا نتكلم عن النصوص الشرعية النصوص الشرعية إحنا عندنا قوية عندنا لأن أصول الفقه أصول الفقه تستمد من ماذا؟ من اللغة ومن المنطق ومن استقراء النصوص الشرعية المعتزلة والذين خاضوا في العقل كثيرا هم معدوش فيبقوا يخوضوا في لغة والمنطق الصح وصول الفقه بالحقيقة تستمد من الثلاثة حتى هذه مهمة جدا استقراء النصوص الشرعية لما نقول النهي يقتضي التحريم أو جيدنا لا أيضا رو استقرار النصوص الشرعية النهي كل نهي يتبعه تحريم إذن فالاستقراء يذكره الإمام العلامة ابن عاشور رو من أقوى الأدلة الاستقرار لأنك أنت رأي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نظر شامل للشريعة الإسلامية الاستقرار نصوص فتنظر من العالم أنت الآن لا تنظر إلى نص فرعي تحكم عليه تنظر ماذا؟ نصوص كثيرة كلها تستفيد منها معنى قوي فهذا أيضا له دور كبير في التأصيل أما من يخوض في العقل والمنطق سيأتي بترجيحات ويأتي بأمور قد تخالف هذا الاستقراء فلذلك نرجع عندما يقول حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء وقيل على الندب. نعم. لا هو لا مالك لا هو مالك يقصد به الآن ممكن المتفق عليه عند مالك وأكثر العلماء قد يكون أكثر العلماء فيهم من الشافعية وفيهم من الواحد الشافعية في حديدات مختلفوا كان يمشوا مع المعتزلة في القضية هذه كان كذا معناها لعله يقصد هكذا معناها تقصدين ما ذكرش أبو حنيفة ما ذكرش الشافعي لا لا لا هو القصد ماذا أن الصحيح المنقول عن مالك هو هذا أما ممكن أبو حنيفة نقلت عليه أكثر من رواية مثلا أو الشافعي كذلك أو أحمد كذلك فكيقول مالك رأو ثابت عن لا خلاف القضية هذه أصلا مفهوم فهذا هو المقصود لذلك على الندب قيل على الندب هو المذهب المشهور عن من عن معتزلة فيها رواية عن الشافعية فيها رواية عن الأبهر المالكي لكن تبقى المشهورة عن المعتزلة وليس المذاهب الفقهية من قضية فلذلك حملنا ما قالنا نكمل الآن الإباحة في قوله وإذا حللتم فاصطادوا أنا ما زلنا باش نرجعوا لهم المعتزل انتظروا قليلا سنرجع إلى المعتزل نعم نعم الإباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا لأنه ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح المسألة هذه أصلا محل خلاف أيضا كبير إذا ورد بعد النهي الأمر بعد النهي وبعد الحظر الراجح الذي ذكره والأصح الذي ذكره مسألة فيها خلاف هو الإباحة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بعد ما تكمل الصلاة لأنك ورد النهي عن البيع والشراء إذن هل المطلوب أن الإنسان بعد ما يصلي يروح يبيع؟ لا هو هو لكي يرفع ذلك الحظر عن ماذا أصحاب الحظر كان ممنوع عليهم من بعد أبيح أبيح لهم وفي قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا هل مطالب الإنسان بعد ما يكمل الحج والعمرة يروح يصيد لا لأن منع من الصيد أثناء إحرامه أثناء إحرامه فلما انتهى الإحرام وأكمل إحرام إذا أبيح فالأمر لما يأتي بعد النهي يفيد الإباحة وهناك قول الذي رشحه الشيخ الشنقيطي هو أنه يفيد أن يرجع إلى أصله الأول قبل الحرام نعم التحقيق أنه لا يفيد لا إباحة ولا وجوب إنما يفيد الأمر أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحرام مثال ذلك مثال ذلك حللتم فاصطادوا نرجع للأصل ماذا الأصل تاعها أنا الصيد راه مباح من الأول لكن حرم في وقت ثم رجع إلى أصله جيد جيد رب العالمين يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين هل فيها الإباحة إذا انسلخ الأشهر الحرم لا فيها وجوب قالك لأن في الأصل أنه وجوب قتال المشركين وإعلاء كلمة الله تعالى بالجهاد لكن لما تأتي الأشهر الحرم هناك نهي لما يأتي بعد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الأمر ها هنا يرجع إلى ما كان عليه قبل اللي هو وجوب الجهاد وجوب مفهوم فإذا التحقيق قول أو المسألة مختلف فيها لكن القول الراجح فيها هو أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي قال عم لا لا لا الأمثل الأمثل الأمثل فهم لما يقولوا إذا حلفوا فاصطادوا هذه معناها مثال على الإباحة الصح كان مثال آخر على الوجوب فاقتلوا المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين هنا أو مثال الإباحة أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا أكثر الأمثل على الإباحة لكن نعم نعم نعم لكن أنا أقول أن نرجع بالأمر إلى ما قبل النهي ما قبل النهي واضح وقد يريد للتعجيز فأتوا بصورة من مثله لما ربي يقول للمشركين فأتوا بصورة من مثله فأتوا بعشر صور فأتوا هل هنا أمر مراد به طلب لا إنما مراد به تعجيز كاين واحد الآية التهديد اعملوا ما شئتم. الآية في قوله تعالى في سورة نعم في سورة الكهف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية هذه فرحين بها ويستدلوا بها على حرية الأديان وحرية العقائد، وهي بالعكس الآية تهديد ووعيد. ها نعم كمل الآية شيخ. إنا أعتدنا للظالمين نارا، بعد الآية فاليوم من شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صادقه. فهم الآن يزوا فقط ماذا يأخذون إلا ما يعجبهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دلالة على حرية الأديان، حرية العقائد. وهي على العكس الآية سياقها يدل على الزجر والوعيد والتهديد. نعم اعملوا ما شئتم، من يوم القيامة نعم اعملوا ما شئتم، تحملوا مسؤوليتكم الكاملة. معناها الآن هو التهديد، إذا اعملوا ما شئتم، لا يفيد الإباحة هنا. تقول ولدك العب بركة راك مسمى العب. نعم نكمل. وللخبر نحو فليمدد له الرحمن مدا، هذا أقيل بمعنى الدعاء، فليمدد له الرحمن مدا هو خبر، والخبر قد يأتي بمعنى الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كمين. لاحظوا ابن جوزي جاء بهذا المثال، لكن هذا المثال هل يتوافق مع مذهب المالكية؟ الأمر يفيد الوجوه والوالدات يرضعن أولادهن. الوالدات هو خبر، والأمر والنهي أين يندرج؟ في الإنشاء. لا الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب، والإنشاء ما نعم لا نستطيع نحكم عليه بالكذبة والصدق. فالوالدات يرضعن أولادهن هو عبارة عن خبر، أنا الوالدات يرضعن أولادهن، لكن هنا خبر جملة خبرية بمعنى الإلزام، يعني الوجب، أن يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن. الإمام مالك يخصص نعم هذا بي المرأة الدليئة دون الشريف، أنا الشريفة لا ترضع وجوبا، لا ترضع وجوبا وجوبا نعم. وهذا هذه لفتة من الملكي عندهم الآن في كثير من المواضع. عندنا رسالة أو مذكرة ماستر نقش عندنا في معهد العلوم الإسلامية لصاحبتها، كانت معنا حتى في الأكاديمية لكنها انسحبت، أميرة مناني. أميرة مناني عنونتها المذكرة نتاعها بأحكام ذوات الشرف في الفقه المالكي، هي أحكام خاصة بذوات الشرف، عندهم أحكام خاصة في الزواج، في الرضاع، في كثير من المسائل. والمالكية يراعون في مسائل العرف، يراعون العادة وغير ذلك من الأمور. هذا ليس محل بحثنا. نأتي الآن إلى فروع. الأول الأمر يدل على إجراء المأمور إجزاء أو على إجزاء المأمور به عند الجمهور. نعم. اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا. ثالث اختلف هل يقتضي التكرار أم لا. الرابع إذا نسخ الأمر فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا. نعم فروع، سنرجع مع هذا الفرع للمعتزلة. الأول الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور. كيفاش الأمر يدل على الإجزاء؟ هي مش الأمر يدل على الإجزاء، الأمر يدل على وجوب فعل إذا فعله أجزاء. اختصار من هذا، مش الأمر يدل على الإجزاء، الأمر يدل على وجوب فعل لو فعله لا أجزاء. إذن كين كان كين واسطة نعم. وهناك من يعبر عنه بالإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، لما تأتي أنت بالشيء اللي أمرك به يقتضي الإجزاء. إشكال عند الجمهور. الجمهور معناه وشي عند الجمهور؟ عند الجمهور في مقابل المعتزلة. أنا توجهين للمعتزلة أيضا. هنا عندنا في المسألة هذه الإتيان بالمأمور يقتضي الإجزاء. من يتذكر منكم أبيات العمريتي في الورقات؟ وحيث ما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، يخرج به عن عهدة الوجوب، جاء بالمطلوب تخرج به عادي لا يجزئك. فهمنا ولا براءة الذمة تبرأ ذمتك. إلا المعتزلة هنا يختلفون عن الجمهور في القضية هذه، في قضية الإتيان بالمأمور يقتضي الإجزاء، يختلفون مش في التأصيل، يختلفون في التنزيل هنا. في التأصيل معه صف التنزيل. نعطي مثال: من صلى إلى غير القبلة بعد أن اجتهد ولم يجد القبلة تجزئه الصلاة أم لا؟ تجزئه الصلاة أم لا؟ صلى لغير القبلة صلى لغير القبلة بعد اكتشف بلي راهي قبلة بعد اجتهاد تجزئه الصلاة. صلاة هل أن يعود ولا لا؟ من كي يقولوا ندبا معناها مش لازم، لا يكون واجب يعود ولا لا؟ كي يقولوا واجب يعود معناها لن تجزئه. لا الملكية فيها تفصيل. شو أول حاجة بين المجتهد وغير المجتهد. لا اجتهد اجتهد قالوا في الوقت في الوقت ايش معناه؟ غير القبلة فيعقد انحراف يسير وانحراف كبير. معليش انحراف كبير يعود في الوقت. صح ندبة كل ندبة ندبة الصلاة مش نفهموها ما تخلطناش يعود في الوقت معي معناها الآن رأي ماذا؟ أنها ندبا ندبا معناها موش وجه صلاة لولا مجزئة. الإشكال وين؟ الخلاف بين الجمهور والمعتزلة. المعتزلة يقول لك لا، يقول لك لا. هاي الإشكال وين؟ والوقع وقع في في المقصود بالإجزاء. المقصود بالإجزاء هل المقصود موافقة المطلوب أمر الشارع والامتثال مع قصد الشارع ولا هو الامتثال له هذه؟ نعم موافقة أمر الشارع وامتثاله وامتثال أمره. أو المقصود بالإجزاء سقوط القضاء. هذا رأي من؟ الأول جمهور المعتزلة، الأول المعتزلة وهذا الجمهور. الجمهور أن الإجزاء عندهم أن ربي الآن لا يحاسب تبرأ ذمته يسقط عنه القضاء. صح عند المعتزلة أن السيد الذي صلى لغير القبلة هل أتى بالمأمور به على وجه الذي يطلبه الشارع؟ لا لا لن يأتي به على وجه الذي يطلبه الشارع. لم يوافق مراد الشارع. لم يوافق مراد الشارع. نعم كلش من رأي صحيح. وهنا الآن يأتينا المسألة هذه نذهب بها إلى مسألة أخرى تنبني على مسألة أخرى في تعريف الصحيح والفاسد. فالصحيح موافق عندنا ماذا؟ موافق أرجعنا للأخ العمري ها العمري بالصحيح يا ما به نفوذ واعتداد مطلقة. فيه نفوذ أن الأمر فيه نابذ معتد العبادة معتد هو أم لا؟ نعم معناها عند الجمهور أن الصحيح المهم أن ربي يقبله وتعتد العبادة وتجزئ وخلاص هذا هو. والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. ضابط الصحيح كما قلنا ما كان نافذا وما كان يعتد به هذا على جمهور. الصح المعتزلي الصحيح لازم يكون وافق المطلوب وافق امر الشارع وافق المطلوب وموافق المطلوب. الان السيد صلى للغرب مش للشرق صلى للغرب. اذا هو يضربوه عقليا، يشوف العقل المعتزله عقليا لم يصلي للقبله، والقبله شرط مشروط صح صار، اذا لم يصلي، اذا لم يصلي اذا لا تجزئه تلك الصلاه. بس عند الجمهور فعلا هو لم يصلي، بس حرق اتى بما هو مطلوب منه، اجتهد وبحث وهذا اللي صلى، ورب يسقط عليه هذا الكلام، معناه مش لازم 100% يوافق المامور. لماذا هذا الايراد؟ لان هناك اعتراضات على قول الجمهور يردون عليهم، مثلا في من وطئ في الحج او في الصوم، من ارتكب محظورا من محظورات الصيام فوطئ زوجته، عند الجمهور يكمل الصيام، هو راح للنهار صح يكمل، وكيفاش يكمل هو مش مقبول. هذا قلت انتم اذا قام به عباده في القبل، كذلك الذي وطئ في الحج فسد حجه، لكن خليه يروح خلاص لازم يكملها الحج، لابد ان يكمله بالصحه واكمله ولم تجزي عنه، فاذا لازم يتوافق المطلوب. العلماء بماذا يردون؟ يردون بان من وطئ في الحج او من صلى بغير وضوء مثلا او غيره، هذا كان التقصير منه ابتداء، فابتداء هو افسد حجه، افسد صيامه او صلاته لم تبدا ابتداء، لان من الاول راه مش متوضي. صح انسان اجتهد وقدم الذي عليه وقام بالذي عليه، فهو قد اتى بالمطلوب وفق قدرته وفق استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربي قال له قوموا لله قانتين في الصلاه، هو ما قدرش على القيام فصلى قادر، اذا هو قد قام بالذي عليه. رب الان امر بالصلاه في الوقت ولم يجد الماء وتيمم، اذا هو قد ادى الذي عليه، ميز ما بين واحد هو كان سبب فيها اصلا، فهذا لا تجزئه وان اكملها. لكن من جاء اتى بما هو مكلف به في ذلك الوقت، الواجب عليك في هذا الوقت ان تصلي في الحافله، انت واجب عليك تصلي في الحافله، فاتيت بما هو واجب عليك وصليت قاعد في الحافله، ما عندكش ما تقدرش تهبط وما تقدرش الان ما حبستش الحافله، انت قد اديت الذي أديت الذي عليك، فهنا صلاتك صحيحة، وإن كانت الصلاة ليست وفق المطلوب، لا وفق المطلوب هي ليست وفق صح بالنسبة لعادتك أنت، راك أديت وفق ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا شفت الفرق الآن، فالمعتزلين لا يتشددون، لازم توافق نعم توافق وش المطلوب، هو لم يوافق المطلوب لا يتم، بالصح الفقهاء لا، الفقهاء هم يسقط عنا قضاء وتبرأ الذمة. اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور، هذه مسألة تطرقنا إليها فيما سبق، هل الأمر يقتضي الفور أم التراخي؟ ها جينا مسألة الزكاة، مسألة الحج، فهم لا في الزكاة حتى من خالف في تراخي في مثلا الشافعية والحنفية الذين يقولون أن الأمر يفيد التراخي، ماذا قالوا في الزكاة؟ وجوب تعجيلها، علاه؟ فماذا يقولون هم؟ يقولون في الزكاة لم نخالف أصلاً أن الأمر، قال لك لا نستفيد في الزكاة التعجيل من الأمر، من حقيقة الأمر، لا، مش لأن الأمر يفيد الله، لا، لأن هناك حاجة أخرى للفقير، أي دليل آخر، احتياج الفقير هو الذي جعلنا نعجل، وليس الأمر الذي جعلنا نعجل. فهمت القصد ولا لا؟ الفرق بين التعصيل والتنزيل هنا. جمهورهم على أصلهم عادي، الجمهور على أصلهم أن الزكاة وجب تعجيلها، بماذا؟ لأن الأمر، خذ من أموالهم كذا، الأمر يفيد الفور، تعجيل، ولا يجوز التراخي، واضحة عند الجمهور اللي هم المالكية وكذا، فهمنا ولا؟ نعم. لا امر اخر، خلينا نذكر هذه فقط باش ما تشتتش الذهن ان شاء الله. الفكره هذه قلت المالكيه مثلا والاخرين ماذا يقولون؟ يقول لك العمر يفيد الفور، اذا عادي على مذهبي لازم الزكاه لازم في وقتها واخر لازم في وقتها. الان بصح الحنفيه او الشافعيه لا يقولون انه يفيد التراخي، علاه عجلته في الزكاه؟ يقول لك عجلنا لامر اخر مش لحقيقه الامر، لدليل آخر هو احتياج الفقير إلى والحاجة المسة للفقير هذه الزكاة تعطل مصالحه، وليس لأن الأمر يفيد الفور. فاتفقوا في الحكم لكن اختلفوا في المستند، لا التنزيل، اتفقوا في التنزيل اختلفوا في المستند. نعم نعم. أظن راه الوقت 53. اختلف أيضا هل يقتضي الأمر التكرار أو التكرار تكرار. ذكرنا مسألة التيمم، ذكرنا أيضا مسألة ذكروا المسألة قلت لك عنها الشيخ عبد الحميد قبل، من ملك طلاق زوجته أحدهم، ملكه طلاق زوجته، قال له طلق زوجتي، فطلقها ثلاثا، هل يقع الطلاق ثلاثا أم واحدا؟ لما المسألة لو تذكروا يا رجول. نعم هو ملكه طلاق، قال طلق، أمر هذا النساء أمر، قال طلق زوجتي، فراح وطلقها ثلاثة. هاي في التكرار، أقصد التكرار. إذا قلنا الأمر يفيد التكرار، أيوة، إذا يجوز له يطلق واحد واثنين وثلاث. وإذا قلنا الأمر هذا يفيد عدم التكرار، طلقة واحدة، طلقة يمنى غير طلقة واحدة، يعني الأمر يفيد مرة واحدة فقط. فهمنا؟ ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال في كل عام يا رسول الله، قال نعم قلتها لا وجبت. الآن المالكية ماذا قالوا في مسألة لما ملك طلاق زوجته أحدها لو تذكرون؟ المالكية في المسألة هذه مع التكرار أو مع عدم التكرار؟ مع التكرار، إلا إذا نوى ويحلف على ذلك أنه نوى واحدة عندما قال له طلق، وإلا الأصل أنه ملكه الطلاق بالتكرار، أنه يملك الطلاق بالتكرار. إذا نظن توقف عند هذا الحد، أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد.